نعود إلى إشباع الكلام قليلا على مصر. فقد قلت في كتاب الحديث الإسلام والحضارة العربية إنه كان من محمد علي وطريقته المبتكرة في التمدين الذي اقتبسه نبهاء أولاد مصر كل ما قرب الأمة المصرية من المدنية الغربية. وكان وادي النيل بجميل صنعه المثال الحي الذي دل به العربي بصورة محسوسة على أنه ليس في دينه ما يحول بينه وبين الحضارة، وأنه حفيد أولئك الفاتحين إن نامت فيهم زمنا جراثيم النهوض فإنها تدب فيها الحياة عند أقل محرك لها. وفي مصر أنشئت أول مدرسة لتعليم البنات سنة 73,800 على عهد إسماعيل الذي أخذ من مدنية الغرب بالكبير والصغير، وفاخر بأن بلاده أصبحت قطعة من أوروبا بتمدنها، كما كان ابنه الملك فؤاد الأول واضع أساس الجامعة المصرية، وإليه يعزى الفضل في إحرازها مقاما عاليا بين جامعات العالم. وكان الأخداوي إسماعيل يشبه محمد علي كثيرا ويعنى بالتعليم عناية خاصة، وقد أنشأ في أيامه مدارس ثانوية وغيرها، ومنها دار العلوم التي خدمت اللغة العربية أجل خدمة. كانت الحركات الأدبية المصرية مبدأ كل نور في الشرق العربي، استفادت منه البلاد المجاورة بحكم الطبيعة ولا سيما أبناء الشام، فإن منهم من درسوا في مدارس مصر وتمصروا فخدموا البلاد التي هذبتهم، ومنهم من نقلوا قليلا من النور إلى مواطنهم. ولما استولى محمد علي على الشام ودام حكمه فيها 9 سنين أثر بابنه إبراهيم ورجاله في إدارتها وتمدينها، فمصر إذن هي التي بدأت تقتبس من نور العلم الصحيح، ومصر أدخلها من تخرجوا بعلم الغرب في دور ارتقاء لم يسبق له مثيل في الديار العربية. ومصر هي التي ظهرت فيها آثار المعارف قبل أمها الدولة العثمانية، ومصر أثبتت استعدادها للأخذ بأساليب الارتقاء، وإنها كل ساعة مستعدة لقبول الخير لا تسأل عن مصدره ومصدره. وكان للغرب في هذه الديار منذ أمد بعيد رهبان ومبشرون، ولا سيما في الأرض المقدسة من فلسطين وفي جبل لبنان من الساحل، يعلمون مبادئ العلوم واللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية. وكثر توافدهم منذ جاء البروتستانت سنة 38,800 يدعون لمذهبهم، وأسسوا مطبعة كانت منذ سنين في مالطا تطبع الأسفار المقدسة بلغات مختلفة لنشرها في الشرق. ثم تبعهم اليسوعيون من الطوائف الكاثوليكية، فأنشأوا لهم مطبعة طبعوا فيها كثيرا من الكتب العربية القديمة. وكثرت بعد ذلك مدارس التبشير تغذيها أمم مختلفة من أمم الغرب، وأصبحت بيروت مدينة علم بعد حوادث سنة 60,800 المشؤومة، وأنشئت فيها جامعتان إحداهما تعلم بالإنجليزية والأخرى بالفرنسية. ورقيت تجارة بيروت بارتقاء المواصلات البحرية، وكانت أصبحت قرية سكانها 20,000 منذ خربتها الزلازل، وكانت فيها مدرسة الفقه في عهد الرومان تخرج قضاة المملكة، ولها شأن لا يقل عن شأن مدرسة البطالسة في الإسكندرية. وتأخرت دمشق عاصمة الأمويين القديمة ومبعث النهضة العربية الأولى في باب التمدين، لأن الترك العثمانيين لم يكونوا أمة علم وفن كما كانوا أمة حرب وسياسة، فأغضوا عمدا أو عن غير عمد عن المدارس القديمة التي أنشئت في 4 قرون. وكان في هذه المدينة لما افتتحوها أكثر من 150 مدرسة للقرآن والحديث والفقه على المذاهب الأربعة، وأربع مدارس للطب ومدرسة للهندسة، وما كان جامع ولا مدرسة ولا رباط تخلو من مدرسة قائمة أمامها يتعلم فيها الفقراء واليتامى الدروس الأولية بحسب عرف تلك العصور. دع ما كان من عشرات مثلها في حلب والقدس وحماة وحمص وطرابلس وغيرها من المدن الشامية، وكانت كلها تخرج الناس من الأمية، بحيث كان عدد المتعلمين من أهل البلاد في ظلمة القرون الوسطى أكثر منهم في القرن العشرين لما غادرها الأتراك، وهكذا القول في مدارس العراق والحجاز واليمن ومصر وما إليها من شمالي أفريقيا. وكان في معظم هذه المدارس خزائن كتب وتكثر فيها عامة المرافق وأسباب الراحة والتشويق للطلبة. كل ذلك أتى عليه الخراب وأكل من فسدت ضمائرهم أوقافها وأحباسها، ودكوا معالمها فجعلوها دورا أو حوانيت أو اسطبلات أو خرائب محزنة ينعق البوم في ربوعها، وتشاهدون منها لعثلة كثيرة في جميع أحياء دمشق وصالحيتها وسائر المدن الواقعة بين صحراء التيه والفرات. ولكن دمشق والذكاء مغروس في فطرة أهلها، وهم من عناصر راقية تمثلتهم البوتقة العربية، تداركت أمرها بعد الحرب العالمية فأنشأت لها المجمع العلمي العربي والجامعة السورية ودور المعلمين والمعلمات والمدارس التجهيزية حكومية أو خصوصية، واستكثرت من المدارس الابتدائية في المدن والقرى، فلحقت في سنين قليلة ما تقدم غيرها للاستعداد له أعواما طويلة. بدأ سكان جبال الشام بالهجرة إلى الأمريكيتين منذ سنة 76 و800 ألف يطلبون الرزق، فاختلطوا بالغربيين في ذهابهم وإيابهم وفي حلهم وترحالهم، فكان من لا يعود منهم إلى وطنه بمال يذكر يرجع إلى أهله بمقتبس من مسائط المدنية. وكثر بعد ذلك في تونس والجزائر ومصر والشام وغيرها من الأمصار التي يتكلم أهلها بالعربية عدد السائحين والمتجرين والباحثين في الآثار وطبائع الأمصار من أمم الغرب، يزورون ما أبقته المدنيات القديمة من العاديات الدينية والمدنية، ومنها ما تقدسه أمم الغرب لأنها موطن المسيحية ومظهر عجائبه، ومنها ما يدهش له الغربيون كآثار الفراعنة في مصر وكمصانع تدمر وبعلبك وجرش ووادي موسى في الشام وآثار قرطاجنة وغيرها في أفريقيا. وكان من أثر اختلاط الجزائريين والتونسيين والمصريين والشاميين بالغرب، ومن أثر أخذ بعض أبناء هذه الأقطار بأساليب المدنية الجديدة، أن دخل الإصلاح أيضا على المدارس الدينية القديمة، فالأزهر في مصر وجامع الزيتونة في تونس ليسا اليوم على حالة من الجمود الذي كان عليه من قبل، لأن التنظيم الجديد دخل إليهما ما أمكن، فتحسنت حال المتخرجين فيها أكثر من المدرستين العظيمتين اللتين تماثلهما في إنشاء رجال الدين. عنيت بهما مدرسة النجف الأشرف في العراق وجامع القرويين في فاس أي المغرب، فإنهما ما برحتا على قديم حالهما الذي لا تغبطان عليه كثيرا. وعلى أثر هذا التمازج بين المدنيتين تم استبطان أدباء العرب أسرار ما تم للغرب من النهوض بآدابه، ومعظم السبب فيه تعلم النابهين بعض اللغات الغربية ولا سيما الفرنسية والإنجليزية، فخلعت الآداب العربية ثوبها القديم البالي في عصور الانحطاط وتحلت بثوب جديد، فنبغ فيها بعض شعراء عادوا إلى اللغة رونقها الذي كان في العصور الخمسة الأولى للإسلام، واتخذوا للكتابة والخطابة نمطا جمع بين متانة القديم ورشاقة الحديث، ودخل التأليف بالعربية اليوم في طور يأخذ بمجامع الألباب، فصح أن نقول إن العربية في الخمسين سنة الأخيرة ارتقت ارتقاء عظيما لم تبلغه في عصر من عصورها، ولا نظن أنه كتب للغة من لغات الأرض مثله في هذه المدة القصيرة. فكان العرب أعادوا بذلك تقاليدهم القديمة أيام فتحوا في 100 سنة لأول أمرهم معظم العالم القديم، ونشروا في ربوعها لسانهم ودينهم وأوضاعهم على ما لم يسبق له مثيل في التاريخ. وبقدر ما كان العرب سراعا إلى الخير في أيام قوتهم أصبحوا إلى تباطؤ في أيام ضعفهم، مثال ذلك أن الغربيين بدأوا بطبع الكتب العربية في أول مطبعة أنشئت في مدينة فانو على بحر الأدرياتيك سنة 14 و500 ألف، ومنذ ذلك العهد هم يحيون من أمهات كتبنا كل مفيد، ونحن مع هذا لا نبالي بما يصنع الغريب لنا ولا نصنعه لأنفسنا. ومضى أكثر من قرنين والغربيون يطبعون من كتبنا في إيطاليا ثم في هولندا وغيرها، حتى انتبهنا في القرن الماضي لصنع الحروف والطبع بها، هذا بعد أن أنشأت معظم الدول الأوروبية مطابعا لها عربية، وكانت بدأت منذ القرن الرابع عشر تنشئ مدارس في بلادها لتعليم اللغة العربية، وتحرص على جمع مخطوطاتنا حرصها على أهم ذخر تقتنيه. ولذلك كانت خزائن العواصم في الديار الأوروبية لا تخلو الواحدة منها من ألوف من المخطوطات العربية التي أخذوا أكثرها بالشراء الشرعي من خزائن الشرق بعد أن زهدت فيها وما عرفت لها قيمة أدبية ولا مادية. أما الغربيون وعلماء المشرقيات منهم خاصة فما فتئوا إلى الآن يطبعون النفائس النادرة من كتبنا بأمانة وتدقيق، يخدمون بذلك العلم عامة والعرب والعربية خاصة. لو لم يكن من نتائج هذا الاحتكاك بين المدنيتين الغربية والعربية إلا أن الناس أدركوا بعد زمن أن لا حياة لهم بغير العلم والصناعات على مثال الغربيين، لكف في عظيم شرفه وجزيل فائدته. فقد كان الناس قبل 70 أو 80 سنة يساق أولادهم إلى الكتاتيب في البلاد الشامية بقوة الجندي والدرك، وكان التعليم على عهد محمد علي في الديار المصرية مكروها عند المصريين كرها شديدا، حتى اضطرت الحكومة المصرية في بعض أدوارها الأولى أن تتخطف تلاميذة المدارس من الطرق وأفناء القرى كما يتخطفون عساكر الجيش. فزاد اليوم إقبال المتعلمين على المدارس زيادة مستغربة، وغدا أهل كل قرية بل أهل كل قبيل في البوادي يحتالون إلى تعليم أبنائهم بكل حيلة، دع سكان المدن فإنهم من ذلك على حصة موفورة. هذا ما كان من أمر التعليم. أما سائر مرافق الحياة فكانت أحط من ذلك أيضا، فالطب وأمور الصحة وتنظيم المدن واختيار المياه الصالحة للشرب كان مما لا يؤبه له كثيرا. ولذلك كانت الطواعين والأوبئة والأمراض الوافدة تحصد الناس حصدا كلما انتشرت، والناس لا يعرفون دواءها ولا من يفكر في تخفيف ويلاتها ومنهم من يعزو ذلك إلى أسباب سماوية. يغضب الديان على الإنسان فيرسل عليه هذه المهلكات، أو يقوى سلطان الجن على الإنس فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أو يحل بهم نكد الطالع فتساورهم النقم وتتخطاهم النعم. ولذلك كان من الناس من يفزعون في مداوات أمراضهم وجنونهم وآلامهم العصبية إلى المشايخ والرهبان، وكان لمزارات الأولياء وأديار القديسين نصيب وافر من الإقبال. لا يجد بعض الناس ملجأ غيرها لمداوات عللهم وأسقامهم ورقية شياطينهم وأبالستهم التي تلبسهم ولابستهم. فإن كان في فرنسا لورد ففي بلاد العرب منها عشرات. أما اليوم فأهل المدن إلا قليلا عرفوا مسائل الصحة والوقاية، وأصبحوا يتطهرون على الأصول ويتبعهم من أهل القرى الأقرب فالأقرب من المدن. وصار البدوي والحضري على السواء يعرفان قدر التطبب في الجملة. ويطول بنا مجال القول إذا أردنا تفصيل ما أخذه العرب عن الإفرنج، فقد تعلموا من أهل الغرب معنى الوطن والوطنية وحب الجنس والقومية، ونقلوا أوضاعه الاجتماعية والمدنية والسياسية كالمجالس النيابية والحكومات الدستورية، وأخذوا منهم أصول الصحافة فأنشأوا صحفا ومجلات تعنى بالأمور السياسية والمالية والأدبية. ومنها الهزلي والجدي، ومنها ما يكون في موضوعات اختصاصية، ومنها ما يصدر لتسلية الشعب وتعليمه البسائط على مثال ما كان عند الغربيين منها. فأثرت مطالعة الصحف في عقول من أكثر تلاوتها، ودخلت الأفكار الجديدة أبساطا ما كان يظن أنها تهتم بها وتستفيد منها، وبدلت من طرق التفكير وأصول المعايش ونظام المجتمعات، وعلمت الناس شيئا من التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والزراعة وحالة الأمم ومماحكاة الرجال السياسة وغيرهم في العالم. وأصبحت الصحافة حاجة من حاجات المجتمع لا يستغنى عنها بحال. وبفضل الصحف السيارة والدورية والكتب المؤلفة على الطراز الغربي ودروس بيوت العلم ومواعظ المعابد ودور الغناء والتمثيل وأسطوانات الحاكي وإذاعات الراديو أصبحت الفصح من الألفاظ العربية في ألسن الناس وعلى أسلات أقلامهم ومكتوباتهم كأنها من المتعارف. وظهر في العرب رجال نابهون في القانون والإدارة والجندية والطب والهندسة والزراعة والكيمياء والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والشعر والكتابة والأدب والتصوير والموسيقى والنحت والنقش والطيران. ومنهم من لا يقل عن أرقى الطبقات أمثالهم في الغرب. وعرف العرب أن أعظم سبب لارتقاء العلوم والصناعات في الغرب هو الاختصاص، فأخذوا يخصون في العلوم ويتقنونها إتقانا محكما على مثال من سبقوهم فيها. ولا نبالغ اليوم إذا ادعينا أن جمهرة كبرى من شبابنا بما اختصر لهم من مراحل التعليم وبما حدث من طرق التدريس العلمية الجميلة قد تعلموا أشياء كثيرة من دروب العلم أصبحوا بها مفخرة بمعارفهم. وما كنا نسمع بمثلها يجتمع لفتى في الخامسة عشرة من عمره، ولا بالأطفال من البنين والبنات يربون في رياض الأطفال هذه التربية العملية الصحيحة، ولا بربات الحجال ينافسن في التعليم العالي الرجال. كل هذا أتانا من حسنات المدنية الغربية وتقبلناه بقبول حسن. والغرب في معاناته ليس قديما كثيرا على ما يظهر، ذلك لأن العلم كما قال شارل ريشي في كتاب العالم من مجموعة أخلاق هذا الزمان، يسير إلى الأمام بسرعة تحير العقول، ومع هذا لم يبرح فتيا غض الإهاب. وعلى ما كتب لطاليس وأرخميدس من النبوغ لم يعرفا شيئا مما يعلم اليوم في المدرسة الابتدائية. وأجهل شاب حاز الشهادة الثانوية يحسن أمورا كثيرة كان جاليلي يجهلها بالمرة. ولم يمض من عهد فرانكلين إلى أينشتاين 150 سنة كاملة ولم يكن يعرف علم مطمورات الأرض من النبات وغيره، ولا علم الجراثيم ولا الحاكي ولا الطيران ولا السكك الحديدية ولا الحل الطيفي. فعمر الإنسانية العلمي لا يقدر له أكثر من 150 سنة، وهي 4 أجيال نرى وأنت ترى أن هذا العمر غير طويل. أخذنا من الغرب طب الحيوان والدواجن ومكافحة الحشرات، وكان الجراد وحده إذا انتشر في قطر يفقره ويقفره. واستعملنا الأسمدة الكيماوية والطرق الحديثة في الري وحرث الأرض وزرعها وحصد الغلات من الحقول وحملها ودرسها وتذريتها بأدوات ما كنا نعرفها. وهكذا استعملنا المكابس والمعاصرة والمحالج والمغازل والمناسج، وتعلمنا تمديد خطوط الحديدية وفتح الأنفاق وبناء الجسور والطرق والمرافق والخزانات والمنائر وحفر الآبار الارتوازية وأقامة الدور ذات الطبقات الكثيرة وتوليد الكهرباء ومد أسلاكها وإنارة المدن والقرى بها وتسيير عجلاتها في الحواضر والضواحي. واتخذنا أصول البريد الجديدة والبرق والهاتف واللاسلكي والسلك البحري والراديو، واقتبسنا منهم تنظيم المدن والبلديات وفتح الشوارع والساحات ورصف الطرق وجر المياه في قساطل ومناهل وتجفيف المستنقعات، واقتبسنا أصول الجندية والبحرية وتدوين الدواوين وأسلوب الجباية وإدارة المصارف والجمارك وأصول الشركات وتأليف الجمعيات والمؤتمرات ووضع الإحصاءات والمفكرات والجزازات والإعلانات وجميع الأصول الحديثة. وتمثلنا أكثر صناعات الغرب القريبة المأخذ، فأنشأنا معامل الأنسجة والأصواف والأجواخ والجلود والإسمنت وحفظ الثمار والبقول وغير ذلك. كما أنشأنا مدارس على مثال مدارسهم ومستشفيات على صورة مستشفياتهم، وقلدناهم في الحسن والقبيح، وأثروا فينا بمدارسهم وجامعاتهم وأنديتهم ومعاملهم ومخابرهم، وشاركناهم في الانتفاع بأكثر ما اخترعوه وكشفوه. إلا أننا ويا للأسف حتى اليوم لم نرى اسما لعربي واحد معاصر اخترع اختراعا مفيدا وكشف كشفا جديدا يضاف إلى مئات من المخترعين والمكشوفات التي كشفها علماء الغرب، وبقينا عن عملهم بمعزل. وكان أجدادنا على مثالهم اليوم يفكرون ويبحثون، وجاء فيهم أمثال الكندي وابن سينا وابن رشد والفارابي وابن زهر والرازي وابن جابر والبيروني وابن الهيثم وابن باجة وابن خلدون وابن الرومية والبتاني وبنو موسى ابن شاكر وأبناء بختشوع وأبناء مساوي وابن جزلة وابن يونس والفرغاني وابن البيطار والخوارزمي والهمداني إلى أمثالهم ممن نبغوا في العلوم المادية، ولا نذكر إلا بعض من اشتهروا عند الغربيين منهم. أما علماء الشرع والآداب فأكثر من أن يحصوا أو أن يشار إليهم، وفيهم من كانوا كأفضل الممتازين من علماء الغرب منذ انبعثت نهضته الأخيرة. وعلماء العرب هم الذين نقلوا علوم اليونان والفرس والهند وزادوا عليها وبرزوا في أكثر مظاهرها، وهم الذين عرفوا أوروبا اللاتينية والأنجلو ساكسونية بالآداب اليونانية والفلسفة اليونانية، ونشروا أنوار معارفهم في الغرب من أرض الأندلس وصقلية. فشبه جزيرة الأندلس تولت نقل الحضارة إلى غربي أوروبا، وجزيرة صقلية تولت نقلها إلى أواسط أوروبا. وفي باليرمو عاصمة صقلية أنشأ العرب أول مدرسة طبية في العالم، ولم ينشأ مثلها في الأمم الأخرى إلا بعد سنين، وكانت كتب العرب في الطب وفيرة تقرأ في جامعات الغرب بل عليها المعول مدة 600 سنة. نعم، كان أجدادنا العرب كذلك في العلم والعمل، على ما بسط ذلك جملة من العلماء أمثال دوزي ودوري وسيديليو وليبون وغوتيه وسينيوبوس ورينان وهوار وريسون ودي كاستغي وميجون ولافيس ورامبو. قالوا إن العرب برزوا في علم الفلك لأنهم امتازوا بالرياضيات واخترعوا أساس حساب المثلثات، وقد كتبوا أول كتاب في الجبر وكشفوا الأقطار، فدونوا كل ما يفيد علم الجغرافيا، وقالوا بكروية الأرض، واخترعوا البارود وعمل إبرة السفينة، وعلموا أوروبا صنع الكتاب والورق، وعرفوا طريقة عمل الجليد الصناعي، ولم يستندوا فيما كتبوه في الميكانيكيات والسائلات والبصريات على مجرد النظر، بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بما كان لديهم من الآلات، وذلك ما هيأ لهم سبيل ابتداع الكيمياء وقادهم لاختراع أدوات التصفية والتبخير ورفع الأثقال، ودعاهم إلى استعمال الربع والاسترلاب في علم الهيئة واستخدام الموازنة في الكيمياء وصنع جداول للجاذبية النوعية وعلم الهيئة، ورسموا خرائط النجوم المنظورة في فلكهم، وعرفوا حجم الأرض بقياس درجة سطحها، وعينوا الكسوف والخسوف، ووضعوا للشمس والقمر جداول صحيحة، وقرروا طول السنة، وأدركوا الاعتدالين، واستعملوا أول الناس الساعات المتنوعة، ولا سيما الساعة الرقاصة، وكشفوا أجزاء مهمة في الكيمياء كالحامض الكبريتيك وحامض النتريك والكحول، فاستخدموا الكيمياء في المعالجات الطبية، وكانوا أول من نشر تركيب الأدوية والمستحضرات المعدنية، وقرروا نواميس سقوط الأجسام، وكان لهم رأي جلي في طبيعة الجاذبية ورأي سديد في القوات الميكانيكية، واصطنعوا في نقل الموائع وموازنتها الجداول الأولى للجاذبية النوعية، وأصلحوا في علم البصريات خطأ اليونان بكون الشعاع يصدر من العين ويحس المرئي فيظهره، فقالوا إن الشعاع يمر من المرئي للعين، وأخذوا ارتفاع القطب ودور كرة الأرض المحيطة بالبر والبحر، وحققوا طول البحر المتوسط الذي قدره بطليموس ب12 درجة، فأرجعوه إلى 54 أولا ثم إلى 42 درجة، أي إلى الصحيح من مقداره تقريبا، وعرفوا النشوء والارتقاء فكانوا يدرسونه في مدارسهم، واكتشفوا مرض النوام، وكادوا يهتدون في الأندلس إلى معرفة الجراثيم على ما يفهم ذلك من كتاب ابن خاتمة الأندلسي في الوباء، واكتشفوا منابع النيل قبل أن يتصدى لها الإفرنج، ووصلوا إلى أماكن من مجاهل أفريقيا ونشروا فيها دينهم قبل أن يبلغها الغربيون بقرون، وأدركوا أن في الأرض أقطارا لم تكشف قبل أن كشف كولومبوس وفاسكو دي جاما ما كشفاه من الأرض بمعاونة بحارة من العرب. وبالاستفادة مما كتبه علماؤهم في الجغرافيا والفلك والرياضيات. وسبق العرب إلى اختراع طريقة الكتابة بالحروف البارزة، وبدأوا في الأندلس بالطيران، حاوله عباس بن فرناس حكيم الأندلس، وهو أول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة، وأول من فك الموسيقى ووضع الآلة المعروفة بالمثقال لمعرفة الأوقات، ومثل في بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها تمثيلا يخيل للناظر أنه حقيقة. وعرف العرب الطبع بغير الحروف قبيل مخترعه جوتنبرغ بأربعمائة سنة، وهم الذين عرفوا صنع الشمع والجوخ وعلموها أوروبا، وما علموه في الزراعة والري واستخراج المعادن المختلفة وكل ما ينفع التجارة من دور صناعة ومرافئ بحرية في كل أرض حلوها، مثال من مدنيتهم الباهرة. وإذا أردنا أن نحكم عليهم بآثارهم تكفي نظرة قليلة على ما تركته الأيام منها في الأندلس ومراكش وتونس ومصر والشام وغيرها، وبها نتبين جمال ذوقهم في الفنون الجميلة، وأنهم أمة شعر وخيال كما أنهم أمة علم وعمل. كان يقرأ الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية في أوروبا في كتب العرب، وظل قانون ابن سينا في الطب يقرأ في جامعات الغرب حتى القرن الثامن عشر، ولذلك نرى مئات من الألفاظ الطبية والفلكية والبحرية وغيرها دخلت في لغات أوروبا، ولا تزال برهانا على مدنية أعطى فيها القوي الضعيف بعض ما يملك. وأفضال العرب في جامعة مونبلييه وجامعة بادو لا تنكر، وكثير من كنائس فرنسا هندسها مهندسون من العرب، ولا سيما كنيسة نوتردام دي باري في باريس، فإنه ثبت أنه عمل فيها مهندسون من العرب، وربما كان ربع اللغة الإسبانية من أصل عربي، وكذلك دخل مئات من الألفاظ العربية في البرتغالية والفرنسية والإيطالية، حتى أن لغات شمالي أوروبا نفسها قد دخلها كثير من الألفاظ العربية. وأهم ما نشره العرب بين الأمم وما كان لهم به عهد على ما يقول جوستاف لوبون هو التسامح وحسن الأخلاق، فدلوا بذلك على أن المحافظة على الدين في الإنسان لا تمنعه من أن يتقبل كل فكر جديد نافع. أرانا نكاد نخرج عن موضوعنا الذي رسمناه في أول المحاضرة، وهو حظ العرب اليوم من اقتباس مدنية الغرب، وما كان تعرضنا لما أخذه الغرب عن العرب إلا للتذكير، والتفصيل في ذلك قد كتبت فيه كتب مطولة في لغات العلم الحديث، وكل من درسوا الحضارة العربية من الغربيين مجمعون على الإعجاب بما أتته العرب بتجاربهم في الصناعات والطب والكيمياء والأقربازين وفي تبليد الأشجار والأزهار وغير ذلك. كان من أهم الدواعي في تراجع الحضارة العربية أن أعظم عظيم في العرب كان يرى من الطبيعي أن يعمل بيده في صناعة من الصناعات، وأن يعنى بزراعته ويعمل فيها بنفسه، فلما ضعفت الأخلاق وانغرس روح الاتكال في أهل الأجيال التالية، وأخذوا يعتقدون أن الصناعات اليدوية ومذاهب المعاش الطبيعية لا تورث صاحبها شرفا كما يورثه التمجد الذي يناله المرء في أعمال الحكم والقضاء والجندية، سقطت حضارتهم وزاد فقر أهلها، وأصابهم في هذا المعنى ما أصاب الإسبان لما قضوا على العرب في بلادهم، ثم فتحت أمامهم أمريكا، فكان المال يأتيهم بدون تعب، واستنكفوا بما أصابهم من الغرور عن تعاطي الصناعات، فأمسوا أفقر أمة في الغرب، وربما عدهم بعض الباحثين كالفيلسوفين ألفريد فوليه وغوستاف لوبون من أحط الأمم الغربية. وأنا أجسر وأقول إن مصر العربية اليوم أرقى من إسبانيا في كثير من مظاهرها. اشتدت سيطرة رجال الدين المتعصبين في الإسلام بعد القرن الخامس من الهجرة بما كان لهم من النفوذ في قصور الملوك المستبدين الجاهلين، فضيقت منافذ العقل على الباحثين، فبدأ الانحطاط يتسرب إلى أوضاع الشعوب العربية، والأمة التي لا ترتقي تتراجع، وكأن نسبة الترقي في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر عند أمم الغرب كانت على مقدار التدلي في كل شأن في البلاد العربية. ومن أهم ما قذف بالأمة العربية من حالق كون من استولوا عليها كانوا من عناصر غير عربية اهتموا بدوام سلطانهم أكثر من اهتمامهم بالمحافظة على تراث العرب العظيم، فأكلوا من ثمراته وانتفعوا ببقاياه، فلما نضبت هلكوا وأهلكوا من حكمهم. علل بعض الباحثين في أن العلة في انحطاط العرب كانت دينية، والحقيقة أن الدين في سفاجته الأولى لم يحل دون العرب، والأخذ بكل جديد في الفلسفة والفكر، وما تسرب هذا الضعف إلا بما دخل على الدين من الأوهام، فأخذ بعضهم يعده دينا وما هو به، مثل الطرق الصوفية التي أخملت النفوس وأضلت العقول. وهذه الأوضاع هجمت عليهم من الأعاجم والآريين من الهنود، فصاروا في بعض الأصقاع يفكرون في الآخرة على الصورة التي صورتها لهم طرقهم أكثر من تفكيرهم في أمور الدنيا التي لا تستقيم إلا للعامل والباحث والمفكر. وبالانغماس في هذه المعتقدات التي يقضي عليها العلم والتربية الحديثة اليوم، زهدوا فيما عندهم وعند غيرهم من طرق النجاح، وأحالوا مسائلهم على الأقدار، وكان الاعتقاد بالقضاء والقدر على وجهه المعقول من موجبات ارتقائهم لأول عهدهم، وأصبح أيام ضعفهم من دواعي تخاذلهم وفشلهم. مهما قيل في سيطرة الكنيسة في الغرب قرونا طويلة حتى تحررت الشعوب من سلطانها، فإنه كان منها أمر واحد لا مجال للشك في فائدته، وأعني النظام المشدد على رجالها، حتى لقد حرمت الكنيسة عليهم الزواج، وما كان في أصل الدين محرما على رجال الدين حتى لا يدخل خلل في تطبيق الأنظمة المرعية، وبهذا وجهت الهمم إلى مقصد واحد معين مهما كان في سبيل تحقيقه من المتاعب، فهو من حيث النتائج نافع لأنه يعلم التسلسل في الأعمال لأنه يعلم التسلسل في الأعمال والدؤوب عليها، ويلقن الناس حب النظام والتدقيق. وهذا ما حرمه العرب، لأن لا رهبانية في دينهم، وليس لأحد على أحد سلطان إلا ما قضى به الشرع العام. أما ما قيل من أن المدنية هي ابنة الأرض الباردة فلا يصدق إلا إلى حد معين. ولو كان الأمر كذلك ما قامت مدنية العرب قيامها الباهر، وهي من صنع عرب الجزيرة أولا، ثم من صنع من انضم إلى لوائهم من الفرس وغيرهم من العناصر التي انضوت إليهم، واقتبلت بالرضا معتقداتهم وأوضاعهم. بل لو صح ذلك لما قامت مدنية الفراعنة أم المدنيات القديمة كلها في قطر نصف سنته حرارة ورياح سموم. لا جرم أننا نشاهد اليوم في الغرب أهل الشمال من كل أمة أرقى وأنشط من أهل الجنوب في عدة اعتبارات ما خلت الجزائر البريطانية التي لا يكاد يختلف شماليها عن جنوبيها بهوائه وسمائه. ولكن هذا النظر أيضا يختلف ويتخلف إذا درسنا حالة رقي اليابان وعارضناها بالانحطاط الطارئ على الصين. ولو صحت نظرية البرودة والحرارة في ارتقاء الأمم لكانت سيبيريا أرقى من فرنسا وألمانيا وإنجلترا. ولو جاز أن يقال إن للمعتقدات أثرا ظاهرا في تدلي الشعوب لناقضنا ما في أديان البراهمة والبوذيين من أشياء، وقد رأينا في تاريخ من يدينون بها أدوارا مهمة من الارتقاء لا يسع منصفا إنكارها. المدنية العربية في مجموعها وليدة البحث والدرس والنظام وحسن الإدارة، وهذا ما تطمح إليه شعوب العربية وأخذت تقتبسه وتتمثله، ونأتي على ذلك ببرهان قريب إذا نظرنا إلى الشعوب العربية التي خملت ولم تتمثل الحضارة كأهل اليمن والحجاز ونجد، إذا قيسوا بأهل مصر والشام وتونس الذين عملوا وتعلموا. وفي اليوم الذي يدخل العلم حرا طليقا على عامة الشعوب العربية والمستعربة ترقى كلها إلى الدرجة التي تتطاول إليها من الأخذ بقسط وافر من المدنية، ولا يكون حظها على الأقل في هذه السبيل أقل من حظ الشعوب البلقانية، إن لم نقل أكثر، من حيث الأخلاق والتربية وصحة التفكير والتقدير. في خدمة العربية، هل وفت العربية بغرضها؟ ملاحظة فيما يلي نموذج من الخطب التي ألقيناها في مجمع فؤاد الأول للغة العربية في القاهرة. إذا تدبرنا ألفاظ الكتاب والسنة وألفاظ الشعراء والخطباء وأمعنا النظر في بنية الكلام العربي منظومه ومنثوره منذ كانت اللغة العربية لغة شعر وخطب، إلى أن غدت لغة شريعة وأدب إلى أن درجت لسان علم وسياسة. ثم نظرنا فيما أبانت عنه هذه الألفاظ وما تركب منها من أغراض ساذجة أو مركبة. إذا تدبرنا كل هذا يعرض لنا سؤال يستلزم جوابا، وهو: هل وفت العربية بما تفي به؟ هل وفت العربية بما تفي به لغة عظيمة خلال هذه القرون الطويلة، أم عصت على القيام بالغرض المطلوب لما تم لها لما تم لها عهد الجاهلية ويقدر ب150 سنة وقد خرجت من جزيرة العرب إلى الأقطار التي رحبت بالإسلام؟ وعرفنا من سير هذه اللغة وسيرتها أنها كانت في جاهليتها وعالميتها سواء تؤدي المقاصد وتوفي على الغاية، وكانت كذلك وهي بمعزل عن العالم، وكذلك صارت لما عرفت لها معان اقتضتها وضع ألفاظ ومدلولات، واصطدمت يوم امتزجت بالأجانب وسرت إليها لوثات أغلاطهم وأساليبهم ولهجاتهم، كما سرت إليها طرق تفكيرهم واللهج بأساليبهم بالجدل والمناقشة. العربية ما خارت قواها يوم أريدت على نقل علوم اليوناني والفرس وغيرهم، بل زادت قوة عندما ضمت إلى متنها كلمات وكلاما ما عرفها أبدا ابن الجاهلية ولا ابن الصدر الأول. تبنت كل ما دخل عليها وما أنكرته، فعاد كأنه أصيل فيها غير دخيل عليها، وطريقتها أن تشتق من أصلها ما استطاعت اشتقاقه فتضع له لفظا يقارب ما تقصد إليه من معنى، وما لم تجد له في بحرها الطامي مقابلا من الألفاظ تنحته أو تشذبه حتى تقربه من ذوقها. فإذا أعجزها كل أولئك اقتبست اللفظ كله وإن خالفت بعض حروفه حروفها. وبعد بأسلوبه قليلا من أسلوبها، وهذا من بعض الأدلة على أنها مستعدة للتجدد غير جامدة ولا راكدة. مضت اللغة على هذا النحو تقوى بانتشار العلم وتضعف بضعف أهلها، والضعف ينالها من زهد أبنائها في العلوم والتجانف من دراسة الآداب دراسة تبحر. ولقد كاد يذهب من يشخص أعراض أمراضها زمان التراجع إلى أنها من اللغات الميتة المحكوم عليها بالانقراض، فلا تلبث أن تكذب ظنون أعدائها وتعود فتهب هبة جديدة ملؤها صحة ونشاط. ويرجع الفضل في إبلالها من اعتلالها أبدا لاحتفاظها بكتابها الكريم، ثم لاستمساكها بأثار المجودين من بلغاء السلف. قضت هذه اللغة في الإسلام نحو نصف حياتها في استعمال الإسجاع والجناسات، فأوشكت أن تضيع رشاقتها بهذه البدعة في نسج كلامها، وما زالت تهوي فتفسد ملكتها وتخرج عن طبيعتها، حتى قيض لها آخر القرن الماضي من نشلها من سقطتها وعاد بها سيرتها الأولى من ترك التكلف والرجوع إلى الطبع. ورحنا نشهد كتابتها أشبه بكتابة القرن الرابع، ونرى شعراءها ينحون مناحي شعراء الحضارة في العصر العباسي الأول والثاني. ومن قرأ مقالة مما تنشره الصحف والمجلات أو فصلا من تأليف حديث صدر من قلم رجل درس العربية دراسة نظامية أو قصيدة من قصائد المعاصرين يدرك بأدنى تأمل كيف أخذ الكتاب والشعراء يحسنون رصف الكلام البليغ ويقدرون الألفاظ بقدر المعاني، وكانوا إلى عهد قريب يصفون الألفاظ صفا لا ينم عن ذوق ويكثرون من المترادفات ليتألف معهم السجع والازدواج وتستقيم القافية والوزن. أي أن اللغة آضت في النصف الثاني من القرن الأخير، ورأس مالها ألفاظ لا يعرف مالكوها كيف يتصرفون فيها، والألفاظ مهما تنوق في اختيارها لا تبرز في قالب مقبول إلا بجودة التركيب، فالبلاغة في التركيب والفصاحة في تخير الألفاظ، ومهما حاول الكاتب إحسان القوالب لا يكون إلا إلى التفاهة إذا كان المعنى في ذاته مبتذلا مطروقا، والمعاني كما قال العارفون صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان. وحاول في هذا العصر بعض المتحذلقين الذين لم يعنوا بدرس أدب هذه اللغة أن يفرنجوا ألفاظها وتراكيبها فعمدوا إلى استعمال كل ساقط من اللفظ والتراكيب يعبرون عن أفكار لا تستزيغها أذواقنا، يريدون بهذه البدعة أن يستروا نقصهم بدعواهم أن كتاباتهم عصرية وشعرهم عصري، وأنهم يحببون اللغة إلى أهلها بهذا الأسلوب الذي ادعوا له الرشاقة وما هو إلا السماجة بعينها. وكيف العمر تصح دعواهم وهم ما درسوا الأدب العربي ولا الأدب الإفرنجي، يملون ما لا محصل له ويضعون جملا لو سألتهم تفسيرها لعجزوا وجمجموا. حاولت غير مرة أن أنفذ إلى روح هذا الأدب العصري الذي حمله إلينا المفسدون، فلا وربك ما تفهمته ولا تذوقته، ورجعت بعد العناء وبيدي شعر غث بارد تجرد عن الشعرية وخرج أحيانا عن الأوزان العربية لا موضوع له ولا مغزى، وانقلبت بنثر لا ماء له ولا رواء، خال من كل جزالة، معقد غامض لا يصدر مثله إلا عن من يهذي. هذا أدب هؤلاء القوم الذين صدعوا به الرؤوس وعتبوا على دهرهم إن كان المقبلون عليه أقل من القليل. ولقد قرأنا أدب الإفرنج فأعجبنا به واستفدنا منه، وقرأنا طائفة من أدب الأمم الأخرى منقولا إلى لغة الإفرنج فهدينا به إلى أشياء كثيرة. أما هذا الأدب العصري فعصرناه عصرا متينا فما رأينا له بلة ولا طلاوة، وحرنا وقد أزعجتنا دعوة أدعيائه وصلفهم في أي رف ندحسه وفي أي قوة ندسه، أي أنهم يحاولون أن يأتوننا بلغة يبتدعونها على هواهم ويرغموننا على أن نشيعهم بأنها لغة عربية، والفصحى يخالف روحها ذلك وأباه. العربية ترذل من يعقها ويزعم أنه بار بها. العربية خلقت كما قال العلامة رينان كاملة من أول نشأتها، خلافا لأكثر اللغات التي كان للأيام يد في تكملتها، تكفيها حاجة الناطقين بها ويعمل الزمن في تنميتها. وقد جرت لغتنا منذ عرفت على نظام واحد وجاءت تامة بصيغتها ومبانيها، تتجدد بالمعاني التي تدخل عليها والألفاظ التي تستدعيها تلك المعاني. ولقد رأينا أدب العرب في الأندلس والغرب كأدبهم في فارس والشرق، لا تفاوت بينهما في القواعد والروابط والألفاظ والتراكيب، اللهم إلا إن كانت هناك مسحة أتت من بعض صور المعاني المنبعثة من علم المؤلف أو الكاتب أو الشاعر أو مصطلحات إقليمية وعادات أهله. وهذا لأن المصادر التي يستسقي منها أهل الخافقين واحدة، وما حدثت نفس أحد أبناء اللغة أن يخرج عنها قيد أنملة وأن يخرق إجماع العارفين الذي تسلسل أكثر من خمسة عشر قرنا. ولو لم تصب العربية بمصيبة التكلف والإسجاع لكانت صور الأداء في القرون التي سبقت الإسلام كصورها في القرون التالية إلى يوم الناس هذا. كانت الألفاظ إذا لوحظ فيها الابتذال في بعض الصور بضعف ملكة الأدب يقوم أناس يرجعونها إلى محجتها المرسومة ويحيون من معالمها ما تعود به أشد رصانة، ويبعثون من شواردها وفصاحة ما أماته الجهل وقلة العناية. نعم، كانت اللغة إذا مرضت حينا من الزمن لا تلبث أن تبرأ بظهور أسات من البلغاء يكشفون أسرار فقهها، ويقومون منادى الألسن والأقلام ويتوقرون على التوسع في علم اللغة خاصة لتكثر الألفاظ عند من يطلب الترسل وقرض الشعر وعمل الخطب. وليعرف العلوي من الكلام وليعرف العلوي من الكلام فيستعمله، والعامي فيتقيه ويجتنبه. وجاء عصر منع الفقهاء في بعض الأقطار العربية قراءة التفسير، زاعمين أن بقراءة تفسير القرآن يموت السلطان وما يموت في الواقع إلا الجهل، وما حاول العابثون بذلك إلا إبقاء الناس في عماية والتزلف من السلاطين، ويستحيل على من لم يحفظ القرآن ويتدبر معانيه وينظر في أحكامه أن يحرز منزلة في البلاغة وعلوم الشرع. وهذه العلوم لا يتقنها من ليس له حظ من الكتاب العربي، وهل القرآن إلا كتاب أدب العرب كما هو كتاب شريعتهم؟ وفرق بين فقه يدونه فقيه يكون على شيء من تذوق البيان وفقه يكتبه فقيه ليس من البلاغة على عرق، وهكذا الحال في سائر العلوم. ولو كتبت جميع علوم الإسلام بلغة بليغة ما استلزم تحصيلها الأعوام الطويلة وما خلد ما كتبه نصارى العرب وغيرهم من أرباب النحل الذين ظهروا في عصر الإسلام الذهبي، أي في القرن الثالث والرابع من الهجرة، إلا لأنهم كانوا يدرسون القرآن على أنه المصدر الأول في أحكام اللغة العربية، ولا تمثل إلا بأبي إسحاق الصابي وحنين ابن إسحاق ويحيى ابن عدي ممن كتبوا تآليفهم مؤمنين ببلاغة القرآن وإن لم يؤمنوا به إيمان المؤمنين من أهله. وبعد أن دخل الفساد على اللغة أواخر القرن الأول لاختلاطهم بالأعاجم، غدا أهل اللسان يتعلمون لسانهم في الكتب ويتخرجون بجهابذة أساتذته تخرجا لمنابذة العامية والإبقاء على الفصحى، ومن قعدت به الهمة عن اختيار الجيد من المفردات والجيد من المركبات فهو العي كل العي، وإن قضى أعواما في درس الصرف والنحو والبيان والبديع. ما اللغة إلا مفردات وقوالب لا دساتير وتعليلات، وكم من حافظ للقواعد عاجز عن البيان العجز كله، وما نخال الجاحظة وابن المقفع حفظا من مطولات النحو ما حفظه بعض علماء النحو، وما كان الأحمدان أحمد ابن يوسف الكاتب وأحمد ابن يوسف المعروف بابن الداية كابن المعتز والعسكري في معرفة الجناس وزخارف البديع. وثقوا أن أبا تمام والبحتري والمتنبي ما عرفوا علم العروض كما عرفه أقل العروضيين، وأن القاضي علي بن عبد العزيز وتلميذه عبد القاهر الجرجاني أبدعا ببيانهما ما لم يبدع بعضه من وضعوا قواعد هذا الفن. ولو حصر أهل البلاغة قرائحهم في الحدود الضيقة التي حددها البيانيون لما أرضوا أنفسهم ولا أرضوا الأدب، ولا رجع هذا اللسان القهقرة فأجدب بعد الخصب وشحب بعد النضرة. لا جرم أن اللغة كانت تضعف إذا ظن الأمناء عليها أن حفظ القواعد وحدها مما يقيها عوارض الانحلال. كانت اللغة وافية بحاجة أهلها إذا كان المنتدبون لتغذية عقول بنيها، على جانب من المحافظة على الرسم الذي وضعه البلغاء يجهدون جهدهم في تنمية ثروتها من الألفاظ والمعاني، مراعين حالة جسمها وروحها، وجسمها ألفاظها وروحها معانيها. وإذا كان معظم اللغات الأوروبية يشتق من اللاتينية واليونانية ما يعوزه من الألفاظ الجديدة، فإن العربية تستقي من مادتها الثرة التي لا يكاد ينضب معينها على الدهر. وإلى هذا ما كانت العربية لغة بداوة حتى يوم كانت لا تعرف غير الجزيرة موطنا، بل خصت على اختلاف الأزمان بدقة التصوير ووجازة التعبير، فبرزت لغة حضارة تقبل أصناف المعاني بقدر ما يتسع له صدرها وتشتد إليه حاجتها. ولو كانت العربية لغة بادية جافية جاسية ما وقفنا في المعلقات السبع وغيرها من الشعر الجاهلي على أخيلة عجيبة وحكم بارعة ومعان لا تصدر إلا عن مجتمع يتسامى ببلاغته ويزهى بأدبه. وفي معلقة زهير بن أبي سلمة مثال ظاهر يؤيد هذه الدعوة. وهل يتأتى أن يقول مثل هذا الشعر إلا رجل شاهد ما شاهد فوصف ما وقعت عيناه عليه؟ وهذا ما يحدون على أن نؤكد أنه لا عيب في اللغة، بل العيب في الدارسين لتخلفهم عن إعطائها استحقاقها من التعهد، كما يبذل طلاب اللغات الأجنبية جهدا فائقا لإتقانها. ورأينا في القديم أهل فارس وخوارزم يبرزون في تمثل آداب العرب حتى كادوا يبدون أصحاب هذا اللسان أنفسهم، وجاء منهم بلغاء عز نظيرهم في العرب الأقحاح، وأتى الترك بعد الفرس فكانوا عنهم جد مقصرين، يصرف مشايخهم أعمارهم في دراسة العربية ولا يفصحون بها. وما عرفنا منهم على طول أيامهم وهي 600 سنة كاتبا جزلا ولا شاعرا فحلا بلغة العرب، على حين يعد بلغاء الأعاجم بالمئات. والسبب في هذا النقص فساد طريقة التعليم عندهم على ما نظن. وأكثر ما خلفه الأتراك من آثارهم بالعربية يدور على التفسير والفقه والكلام والتاريخ والنحو والصرف والبيان، وبعضه لا يخلو من العجمة ويوشك أن لا يتفهمه الناظر فيه إلا بعناء وجهد. وكل من طالت عشرته لكتبهم يدخل الضيم على بيانه العربي ولو كان عربيا بحتا. نعم، كان معظم من تعلموا العربية من قدماء الأتراك لا يحسنون النطق بها ولا يقوون على سبك جملة مقبولة، خلافا للأعاجم من علماء المشرقيات اليوم. فإن في وسع المتوسط من المستعربين منهم أن يكتب جملة مفهومة وينطق بها على وجه الصحة، وربما كان في فهم النصوص بمكان لا يقل عن أبناء عدنان وقحطان. ولقد رأينا الهنود والأفغانيين يتقنون العربية ويكتبونها برشاقة تكاد توازي رشاقة البلغاء من أبنائها الخلص، ويعترفون ضمنا أن اللغة الأوردية والأفغانية ولغة الملايو لا تتسع لما يتسع له صدر العربية، ولذلك كانوا يعتمدون على اللسان العربي في التأليف. وندر في الفرس من كتبوا تأليفهم بالفارسية وكانوا يفاخرون بوضع تأليفهم بالعربية. ولولا أن رنت في العالم نغمة القوميات في القرن الماضي، فحاول أهل كل جنس أن ينشروا لسان بلدهم عادين ذلك من الوطنية، لرأيت الفرس والهنود والأفغان والأتراك والجاويين والصينيين وغيرهم يكتبون إلى اليوم تأليفهم بالعربية، خصوصا وبعض لغات الأعاجم ليست من الألسن المكتوبة كالطاغستانية والتشركسية والسودانية والكردية والبربرية. ويحاول دعاة قوميتها مع هذا أن يضعوا لها الآن معاجم وقواعد لتصبح لغة مكتوبة كما هي لغة محكية. ومنذ القرن الرابع قال أبو هلال العسكري: ولا نعرف اليوم علما جاهليا ولا إسلاميا إلا وأهله عربيون ومتعربون يكتبون باللفظ العربي والخط العربي. وقال أبو الريحان البيروني: والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية، وسيعرف مصداق قولي من تأمل كتاب علم قد نقل إلى الفارسي كيف ذهب رونقه وكسف باله واسود وجهه وزال الانتفاع به، إذ لا تصلح هذه اللغة أي الفارسية إلا للأخبار الكسروية والأسمار الليلية. وقال في مناسبة أخرى: وإلى لسان العربي نقلت العلوم من أقطار العالم، فازدادت وحلت في الأفئدة وسرت محاسن اللغة فيها في الشرايين والأوردة. روى حمزة الأصفهاني عن علماء الأزادمارية أي الأحرار: إنهم ألفوا جميع لغات الأمم في الكمية على ما كانوا ناطقين بها وعلى الجبلة في بدء التكوين لا تتولد فيها الزيادات، وأنهم وجدوا العربية على الضد من سائر لغات الأمم لما يتولد فيها مرة بعد أخرى، وأن المولد لها قرائح الشعراء الذين هم أمراء الكلام بالضرورات التي تمر بهم في المضايق التي يدفعون إليها عند حصر المعاني الكبيرة في بيوت ضيقة المساحة. فإن كان هؤلاء الأحرار يقصدون بقولهم هذا غمز اللغة العربية من طرف خفي، ويعدون من ضعفها أن يضع لها الشعراء ألفاظا جديدة، فهو عند العارفين كمال لها، لأن التوليد والاشتقاق والتعريب في اللغة دليل حياتها لا موتها، وقوتها لا ضعفها. والغالب أن أحرار فارس نسوا يوم رموا العربية بهذه السبة أن لغتهم في القرون الأولى للإسلام كانت جافة لخلوها من الألفاظ العربية، فاضطرهم نقصها إلى أن فتحوا بابها على مصراعيه لقبول الألفاظ العربية. فأصبح القدر الذي دخل الفارسية من العربية أكثر من الألفاظ الفارسية الأصلية فيها، وهكذا الحال في لغة الترك ولغة الأوردو والملايو وغيرها من لغات الشرق، فلا قبول هذه اللغات ألوفا من الألفاظ العربية مما يعد نقصا فيها، ولا سراية الدخيل والمولد إلى لغتنا مما يحسب عليها. وقد قال أبو حيان التوحيدي أن اللغة جارية على التوسع كما هي جارية على التضيق، ومن ناحية التضيق فزع إلى التحديد والتشديد، ومن ناحية التوسع جري على الاقتدار والاختيار. لا جرم أن العربية من أوسع اللغات وفيها من الخصائص التي يقل أن تشاركها فيها لغة شرقية، وفي تعلمها تنافس المسلمون على تباين عناصرهم وعصورهم مأخوذين بسحر القرآن على ما أخذ به بلغاء العرب العرباء. الاستعمال محكم. لو حلفنا للعامة بكل محرجة من الأيمان أن كلمة سيارة ودراجة وقاطرة وشاحنة وسفينة أرق وألطف وأدخل في موازين اللغة من أوتوموبيل وبسكليت ولوكوموتيف وفاغون وفابور ما استجابوا ولا صدقوا. ولو قلنا لهم أن لفظ برق وبريد وهاتف أرشق من بوسطة وتلغراف وتليفون، وجسر خير من كوبري، ومستشفى خير من إسبيتاليه أو خستخانة، ومعمل ألطف من فوفريكا أو فابريكا، والثوي أحسن من السلملك، والمثوى أنفع من بانسيون، والحساء من شوربة، والشطيرة من ساندويش، والضرور من بودرة، والجعة من بيرة، وعقود من كونتراتات، وينصيب من لوتريا، ووقاد أحسن من عطشجي، ومصرف من بنك، ودار الندوة أو دار الآثار ودار الكتب أحسن من بارلمان وأنتيك خانة وكتب خانة ما سمعوا ولا رعوا. وحيثما انقلبتم في مصر وأنصتتم إلى المتكلمين في مدنها وأريافها يترامى إلى أسماعكم نموذجات غير جميلة من الأسماء التركية، حتى لتسمع في بعض البيوتات القديمة إلى اليوم لفظة أبلا، إنشتا، دادا، تيزة، نانا، بابا، فرشة، تاكم، تربة، بوخشة، شانتا، شلتة، ياشماك، تولومبا، سادة، بويا، يوما، ماشي، كولتوك، كليم، تختة، خوجة، چزمة، چادر، چاكوش، أرمان، بشافرة، بشكير، خردة، إلى عشرات غيرها. وفي الشارع تسمع كلمات طليانية ورومية وإفرنسية وتركية، فتراهم يقولون في المطعم مستاردا، كومبوستو، روستو، فينو، فيليتو، كوتليت، أومليت، سباغيتي، ترشي، بيلاو، دولما، يخني، كفتة، أوزي، سلطة، سلسة، كاتو، فروتو، وعشرات مثلها مما له مقابل في لغتنا وهو أسهل وأسلس على النطق من اللفظ الأعجمي. نسمع من أفواه المتمدنين والمتمدنات في الصباح والمساء كلمة فاتورة، مانيفاتورة، فورما، ميزورا، موضة، بروتستو، إسكونتو، كارو، منافرا، بلاج، كابين، كابينة، كاباري، بوفي، أوبريج، كورنيش، فرنيش، مايو، كالسون، كومبينزيون، شورت، سبور، لوكاندا، أوتيل، أوستا، فانتيزي، ياكا، باترون، مارمتون، جارسون، مترو ديتيل، روب، روب دي شامبر، بيجاما، جاكيتة، بالطو، بانطالون، ساتين، موسلين، إيشارب، ماتيني، سواري، كريم، بودرة، روج، مانيكير، تواليت، فيترين، بانيو، صالة، صالون. ولهذه الألفاظ كلها ما يقابلها من العربية وقد يعرفها العامة دع الخاصة، ولا تحدثهم أنفسهم باستعمالها نكاية بهذه اللغة وكيدا لأهلها، أو حتى يقال عنهم على الأقل أنهم متمدنون. والألفاظ الإفرنجية أقرب إلى أذواقهم من الألفاظ العربية، وما شاء الله كان. وليت شعري متى يبطل في مصر ما تأصل فيها من الألفاظ التركية في الجيش والحياة العامة ورسخت في الألسن والأقلام، وليس هناك من ينكرها مثل صول، قول، صاغ، بكباشي، يوزباشي، باش كاتب، باش مهندس، سواري، بيادة، توبشي، إلى كثير غيرها. وقد قيل إن ألفاظ الجيش وحدها تبلغ 2000 كلمة، وكان مجمعنا عهد إلى رصيفنا العلامة الشيخ أحمد الإسكندري رحمه الله النظر مع خبير عسكري في وضع أسماء عربية تقابل تلك الأسماء التركية، فوضعا ما وضعا لها من الألفاظ، ولما هلكا لم نعد نسمع خبرا عما تعبا في وضعه من المفردات. ولا تزال مصر إلى الآن مقصرة عن العراق والشام في تعريب ألفاظ الجيش، وكان المأمول أن تتوحد هذه المصطلحات في هذه الأقطار الثلاثة. مساكين علماء اللغة يكدون أذهانهم ويتعبون عيونهم في البحث لإيجاد كلمة لا يقبلها الجمهور إلا إذا وافقت هواه واستسهل النطق بها وعرضت له عوارض تذكر بها في كل شارقة وبارقة. والعامة على ما يظهر تختار من الألفاظ ما يطرق سمعها بادئ الرأي وتحفظه لا تحفظ غيره، وصعب إكراهها على استعمال ألفاظ بعينها إذا رأت في مألوفها ما يجزئ عنه ويعبر عن حاجات النفس. وثقوا أن كلمتي الجريدة والمجلة اللتين وضعهما العلامة أحمد فارس أثابه الله، لو لم يكن أرباب الصحف أنفسهم هم الذين دللوا عليها لظللنا إلى اليوم نطلق اسم بولتين أورفو أو ماجازين على المجلة، وجورنال أو جازيتا على الصحيفة أو الجريدة. ومع هذا لا نزال نسمع كثيرا من خاصتنا إلى اليوم يقولون الجورنال، ومن العام من يقول جورنان بالنون. وضع هذا المجمع ومجمع الشام ألفاظا لمسميات إفرنجية، ولم تنتشر كلها الانتشار المطلوب لقلة العناية بطرق نشرها. ولا أكتمكم أني يائس من شيوع بعض ما وضعناه لناطحات السحاب، مذ قلنا الصرح ومذ أطلقنا الطزر على البيت الصيفي، والمثعب على السيفون، والأردب على البالوعة الواسعة، والمشن على الدوش، والوشيعة على حظيرة الشجر حول الكرم والبستان، والوفيعة على تلك الخرقة التي يمسح بها الكاتب قلمه من المداد، والدريئة على بارفان، والمشوش أو المشوش على السيرفيت، والدل على خدم القهوة أو الجارسونات، الندل على خدم القهوة أو الجارسونات، والإبريج على الممخضة، والعتابيات على المكشطة. وليت شعري كم يقتضي من الزمن حتى تنتشر كلمة المجسدة التي وضعناها لنوت على نحو ما انتشرت الجزازة والإضبارة للإعراب عن فيش ودوسيه. ومثل ذلك قولوا في الأراض التي وضعت للبساط العظيم الذي يفرش في الأبهات والردهات، والتحذيف لتصفيف شعر المرأة وقص أطرافه، والمنوار لليفربير أي المصباح الكبير الذي يعلق في الشوارع والحدائق العامة، والمرصدة التي وضعت للتلسكوب، والمصوات لميغريفون، والأجمية وحمى الأجمية للملاريا. ومهما يكن فلا ينبغي لنا أن نيأس من نشر ما يعنينا من الألفاظ، فقد حاولت أن أنشر بعض الفصيح المنسي منذ بدأت أكتب في الصحف، فكنت أستعمل لفظة أو لفظتين في المقالة الواحدة أو الفصل الواحد، فأصبح ما استعملته مألوفا بعض الشيء في البيئة التي عملت فيها، وحصلت بها أنسة للقراء فلم تنفر منها الأسماع. فلو كانت وسائط النشر أوسع لدي لصادفت تلك الألفاظ من الرواج بالضرورة أكثر مما صادفت، وبخاصة إذا تبناها بعض رجال الصحافة، فإن منهم من عاونوا على إشاعة بعض الألفاظ حتى كدنا نعافها لكثرة ما رددوها في كل موطن، مثل لفظ أجل وفحسب والهيل والهيلمان. نعم، يجب أن يكون أحدنا كالطبيب المداوي لا ينقطع عن معالجة مريضه ولو كان الأمل في شفائه واحدا في الألف. قص علي أحد زملائي في المجمع العلمي العربي أنه كان في بعض العشايا مارا في زقاق، وكانت تلك الليلة من ليالي المرافع الكارنفالات، فسمع ولدين في نحو العاشرة من عمرهما يسأل أحدهما صاحبه أين كنت الآن؟ قال كنت في المقنع. فدهش صاحبي من سريان هذه اللفظة الفصيحة إلى لسان الفتيين، ومن الحزم أن يعول على الفتيان والفتيات في تقبل الفصيح يلقنهم إياه أساتذتهم منذ عهد الكتاتيب إلى آخر مراحل التعليم في الجامعات، حتى إذا تمكنت من ألسنتهم انتشرت بحكم الطبيعة في العامة ومن قرب من طبقاتهم، وعندئذ يتعذر على العامية أن تقتل الفصحى. ولا بد أن يأتي يوم يكثر فيه استعمال ما نضعه أو يضعه غيرنا من الفصيح، ويقضي على الأسماء الأعجمية، ويجب على كل حال أن نذكر الخطوات الناجحة التي خطوناها منذ 50 سنة لإحلال الفصحى محل العامية المتلونة كل عهد بلون. لا جرم أننا مقصرون في الدعاية لما نضع من الألفاظ، ومن هذا التقاعس ما يمكن تلافيه، ومنه ما دعت إليه أسباب قاهرة. فقد حالت الحرب دون نشر مجلتنا، وهي أداتنا الوحيدة في الإعلان عن بضاعتنا، فما طبقت قاعدتنا في نشر الألفاظ التي نحاول إحيائها أو اشتقاقها من أصولها. وقاعدتنا هذه ألا تصبح اللفظة الجديدة معمولا بها إلا إذا أتى على نشرها في المجلة حول كامل ولم يرد اعتراض عليها. ولذلك يكون يوم عودة مجلة المجمع إلى الصدور من الأعياد السعيدة، وعساه يطرد إرسالها هذه المرة إلى القاصية والدانية تتناولها أيدي عشاق العربية في الآفاق. نحن في حاجة لدعاية واسعة النطاق لما نحييه من المفردات ونقرره من القواعد لتسهيل اللغة. نحتاج إلى نشر ما نضع في الصحف والمجلات وفي نشرات ورسائل نوزعها على من ينتفع بها بالمجان في أوقات معينة لا نخل بها. وإذا استطعنا أن نقنع الحكومات بمعاونتنا في هذا الشأن يزيد ما نريد نشره في الناس انتشارا كثيرا. وبقليل من العناية يمكن الاستغناء عن مئات من الأسماء الأعجمية، وذلك بأن تصح عزيمة الحكومات على حمل الفنادق والمقاهي والحانات مثلا على استعمال ألفاظ عربية، فتحظر على أربابها استعمال الألفاظ الإفرنجية بتاتا. وما أظن ما نسمعه في كل يوم في المقاهي مثل أوناسكيتو أو أونافاريليكي أو أونامتروب أونامتريو إلى غير ذلك من الأسماء يرضى الناطقون به أن ينادي به مناد بالعربية في مقاهي بلادهم وحاناتها وفنادقها. هذا ونحن نرى القهاوي البلدية تنادي على المشروبات بألفاظ عربية منتقاة جميلة، تسمع نموذجات منها في مقاهي سيدنا الحسين وغيرها من مقاصف الأحياء. ولو أن حكومة مصر عاونت هذا المجمع على بث الصحيح لما انقضت سنة إلا وأكثر الألفاظ الأعجمية تنجلي من الميدان ويطويها النسيان، فلا يعثر عليها إلا في معاجم لغاتها، وتحل محلها الألفاظ العربية في قطر هو عربي خالص منذ 13 قرنا. أما أن نترك ما تعنينا في وضعه للطبيعة تنشره أو تغمره، فنطبع من مجلتنا 1000 ونوزع منها 100 ونخزن الباقي في المستودعات يأكلها الفأر ويسودها الغبار، فهذا تقصير أخشى أن يكون داخلا في نقص القادرين على التمام. أما ولم يبقى أمامنا الآن عائق يعوقنا عن إتمام عملنا، فواجبنا أن ننشط وندخل بعض التعديل في أساليبنا، والزمن يدعونا إلى ذلك. فقد كان ابن القرن الماضي يكتفي بحفظ 2000 أو 3000 كلمة يقلبها في وجوه استعمالاته، وابن هذا العصر يحتاج إلى استظهار 1000 من الألفاظ ما كانت تخطر ببال أبناء الأجيال السالفة. فالمصلحة إذن في نشر أكبر عدد ممكن من ألفاظنا المعربة والموضوعة وإخراجها في معجم صغير يكبر مع الزمن، ثم يجعل منه ما يفي بحاجة المبتدئ والمتوسط والمنتهي. يشتد عوز الأمة العربية إلى نشر معجم صغير قبل كل شيء، وهنا أبرئ نفسي من تهمة أدبية همس بعضهم بها، وهي أني كنت من جملة الرافضين نشر معجم رصيفنا العلامة فيشر. أنا لم أرتكب هذا الجرم، وإنما قلت يومئذ إنه كتاب ينفع خاصة المشتغلين باللغة، فهو اللوكس. ونحن نتطال أولا إلى البسيط العادي، وإني أفضل الأهم على المهم، والأهم نشر معجم المجمع الذي طال الوعد بإصداره، وإني لا قصد لي إلا قصدكم ولن أحيد عن خطتكم. والمصلحة في الإسراع بعرض أعمالنا على العالم، والزمن لا يحتمل التسويف، وعصرنا عصر السرعة والمفاجآت، وعملنا لا يكلله النجاح إلا بالدعاية بكل أساليبها على ما تجري عليه كل دعاية سياسية ودينية، والله الهادي إلى ما فيه خير اللغة العربية. من عمل المجمعيين: رأيت ألا ينفرط عقد هذا الحفل الكريم قبل أن أحدثكم حديثا يهتم له من يحرص على سلامة العربية ويسر لانتشارها ووفائها بأغراض أمة متحضرة. آتيكم بمثال مما يعمل أعضاء مجمع فؤاد الأول للغة العربية، لا أقصد به الذود عن قصور قد ارتكبناه ولا أن أباهي بما تم على أيدينا وما أشار إليه الأستاذ الرئيس والأستاذ أمين السر يجزئ في هذا الباب، وأريد أن أقرر فقط أن عمل المجمع لا ينتهي في عقود قليلة من السنين لأنه عمل شاق طويل، وكما يحتاج تحصيل العلم إلى أعوام يقتضي للإنتاج فيه أعواما وأعواما، وتجويد كل عمل موقوف على أمور كثيرة، وقد يعرف صاحب العمل نواقصه أكثر من غيره. المجالس في العادة تتناقش في المعاني، ونحن معاشر المجمعيين أو اللغويين قضت علينا صناعتنا أن نقصر مناقشاتنا في الألفاظ، والسعيد منا من يأتي بكلمات تستسيغها الأذواق جميعا وتدخل في الكتب المدرسية من أيسر سبيل تصل إلى عقول الناشئة، وكل لفظ تسارع الصحف إلى تبنيه يكتب له الرواج. وعمل المجمع محدود المهمة في نحت الألفاظ، وعليه ترك البناء للمهندسين والبنائين، ولسان كل واحد منا علي نحت القوافي في معادنها، فنحن إذن نحاتون لا بناؤون، نستخرج من الأنقاض أو المقالع ما يحسن استخدامه في البنية الجديدة، أعاننا الله على ما نلقى من عنة وتعب. لا ترون رصيفا من رصفائي يداخله اليأس من الظفر بطلبته مهما شقت الشقة لبلوغ المقصود، بل تشهدونه مغتبطا مسرورا بما يرجو أن يقع عليه في مناجم اللغة وركازها. ونحن بعد ذلك إذا وفقنا إلى تحقيق جزء صغير من أمانينا في بث الفصيح ونبذ العامي والأعجمي، عددنا أنفسنا مخترعين، ولكن لا من عيار مخترع الراديو والراديوم مثلا. فالواحد منا إذا تعلقت همته بإيجاد كلمة تقابل الكلمة الإفرنجية الشائعة في لغات العلم على عهدنا ولم يوفق إلى إيجادها، يندب سوء حظه ويقف حيران وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه. وإذا عثر على لفظ ظنه موفقا لغرضه في أداء المعنى الذي يريد أن يقابله بمثله، يفرح ولا فرحة المحب بلقاء حبيبه وقد طال افتراقهما. وأجمل ساعات المجمع ساعة يناقش فيها أعضاؤه في وضع كلمة ويعج بأصوات الموالين والمعارضين، وكل واحد يتصدى للإدلاء برأيه بما يستخرج من محفوظه من الألفاظ. ومع ما يلاقي المجمعيون من العناء في تحقيق غرضهم الشريف، يعترض عليهم من يعرف ومن لا يعرف، ويهزأ بعملهم كل من يبدو له أن يتسلى، والكل يطالبونه بالكمال المطلق، كأن أعمال المجامع كلها كملت ولم يبق منها ناقص الجهاز إلا هذا المجمع الحديث. ويح المجمع كم لقي من سخرية بعض الصحف التي ما تعففت عن أن تغمزه الفينة بعد الفينة لتضحك قراءها. وقديما كانت المجامع العلمية موضوع دعابة لا يعذرها على بطئها في إخراج أعمالها إلا الراسخون في العلم ممن صفت نفوسهم عن الأغراض وحبب الإنصاف إليهم. وغفر الله لي بقدر ما دفعت عن المجمع في مصر والشام لتبرئته من التهمة التي ألصقوها به ظلما ونسبوا إليه وضع لفظي الشاطر والمشطور والكامخ بينهما لكلمة ساندويتش. وأعترف أني ما تمكنت من إقناع متعنتا، لأن هذه الكلمة الملصقة بالمجمع هي عندهم من الأدلة على عدم معرفته أو على الأقل على قلة ذوقه. وما زالت التهمة بحالها حتى شهدتها تتسلل من الصحف إلى الكتب لتثبيت دعواهم على عدم اطلاع المجمع بما وسد إليه. وكل من أحب أن يتندر إلينا يغمزنا غمزة خفيفة ليذكرنا حفظه الله بما ارتكبناه من إثم لوضع هذه اللفظة الوحشة. والله يتوب على العاصي إذا تاب، أما بعض الآدميين فقل أن يتسامحوا بهفوة يهفوها إنسان وهم يتغاضون عن جماع حسناته. وغير نكير أن بعض اللغويين قد لا يراعون المقام في استعمال ألفاظ استظهروها يفرضونها على الناس فرضا لا يراعون اعتبارات العصر. وأذكر أن أحد علماء اللغة في لبنان رحمه الله أصدر في القرن الماضي جريدة زراعية أسبوعية حشاها بكل ما في معاجم اللغة من عويص الألفاظ، وكنت يومئذ آخذ الأدب وكنت يومئذ آخذ الأدب عن المشايخ، فدفعت العدد الأول منها لأستاذي وكان إماما في اللغة، فقال لي: هذه الجريدة لا تفهم بغير شرح فاشرحها لنا. فصدعت بالأمر، واتفق أن كانت هوامش الجريدة متسعة، فاستعنت بها على شرح الكلمات اللغوية حتى أصبحت صفحات تلك الصحيفة بمتنها وشرحها مثالا من كتب الأزهريين الصفراء. اختلط رأسها بذنبها وامتزجت حواشيها الأربع بنصها وفصها. حقيقة أن محرر الجريدة الزراعية أثبت براعة فائقة في اللغة، ولكن كم كان يا ترى عدد من فهموا من أهل إقليمه ما خطته يمينه وأملته قريحته. وأذكر أن أحد المشتغلين باللغة نقل عن الإفرنجية كتابا من كتب الأطفال أتى فيه بألفاظ الزمخشري وابن منظور والفيروزبادي، ولفت نظره إلى عقم طريقته في وضع ألفاظ أمام أطفال لا يفهمها أكثر أساتذتهم فغضب. والغالب أن معظم اللغويين يحاولون لأول أمرهم أن يسيروا على طريقة العلامة الشنقيطي أجزل الله ثوابه في رصف شعره بما وعى من المفردات ثقيلة كانت أم خفيفة، ساغت في ذوق سامعها وقارئها أم لم تسغ. وأغرب من كل أولئك أن يرمى علماء اللغة بضعف العقل، حتى لقد قال رينان: كان البحث في أصول اللغة ولا يزال عندنا سببا من أسباب ضعف العقل حقيقة. وأرى أن من الحق بمكان عظيم ما قاله أحد مشاهير علماء الأمراض العقلية لعهدنا: إن الأسباب الثلاثة التي دعت إلى جنون كثير من الناس وكانوا من قبل من أرباب المدارك البحث في أصول اللغة والعشق والتعمق في اللاهوت التيولوجيا. أجارنا الله وإياكم من كل ضعف ولا سيما ضعف العقل. والآن ننتقل بكم إلى الحديث اللغوي. في علمكم أيدكم الله أن الفساد عرض لألسنة العرب بعد الفتح بقليل لمجاورة العجم ومداخلتهم، وكان هذا الفساد يزيد وينقص بقدر بعد العرب وقربهم من الجزيرة، وقد سلمت اللغة الفصحى في بعض الأرجاء إلى ما بعد القرن السادس من الهجرة، كما كان من شأن بعض قبائل اليمن لأنها كانت تعيش في أوديتها وجبالها بعيدة عن الأعاجم. واحتفظ أهل الشام بكثير من الفصيح لانعزال بعض سكانها في أقاليم يكاد يكون الاتصال بينها معدوما، وما كان الناس في القديم يرحلون كما نرحل ويسيحون كما نسيح بهذه الكثرة، ولا يتمازجون بجيرانهم وغير جيرانهم هذا التمازج. ورأينا الشام تكثر فيها الألفاظ السريانية كما تكثر الألفاظ النبطية والفارسية في العراق والقبطية في مصر. وبقيت في الشام ومصر والعراق والحجاز ألفاظ ليست بقليلة أصلها رومي وتركي، وكانت ألفاظ الزراعة والفلاحة في الشام سريانية وألفاظ المدنية فارسية، صقلتها الألسن فعاد أكثرها كأنه عربي الأصل، ودخلت في معاجمنا وأصبحنا لا نعرف غيرها. فمن الألفاظ النبطية أو السريانية أي الآرامية الباقية في لهجة غوطة دمشق شتل الغراس أي غرسها، ومنها المشتلة أي المغرسة أو المستنبت أو ودلل الغراس غرسها بعيدا بعضها عن بعض، والدليل من الزروع ما كان بعضه بعيدا عن بعض، ومنه الشرش الجذر، ويقولون شرش أزال الشرش من الأرض، قلم الشجرة وقلمها وقطعها وشفاها أي قطع شفاها أي أطرافها، جم الكرم قطع بعض أغصانه، وشور الشجرة ركم التراب حولها، وفي الفصيح شور لوح بشيء وهي مستعملة عندهم أيضا، عرم التراب كومه وكدسه، والطربون رأس الغصن أو القضيب المورق كوش الزرع أو الحنطة جمعها، شكارة القمح مقدار ما يزرع في قطعة أرض، تخ الخشب أو الحطب أو تختخ يبس وجف وتهرأ، والساروط الأخدود الذي تحدثه المياه في الأرض لشدة جريانها، ولهم منه فعل فيقولون سورطت الأرض أي حدث فيها أخاديد. جهجه الضوء لاحة، الشوب الحر وطرش الثوب وسخه. وأخذوا من الفارسية الجادة والدهليز والدولاب والزنبيل والزبيل والسختيان والإبريق والدورق والكأس والكشكول والقمقم والجام والفنجان والزنبرك والهاون والبركار والصنج والدف والناي والكمنجة والبرواز والخرج والكمر، منطقة من الشعر، والهميان. واتخذ في الأصل وعاء تصان فيه الثياب، وفي الإصطلاح مقعد كبير من الخشب. والبشتخاتية من بشتخت خزانة، خزانة تجعل أمام القاعد لحفظ الأوراق. والخاتون والخاقان والدرويش والأستاذ والبلور والياسمين والنسرين والنرجس والأذربون والشوندر والجلنار والخضروات والريباس واللوبياء والكعك والطاجن والتازج، يقولون تازة بحسب أصلها، والجلاب ماء الورد، ومنه كل آب لصنف من المشمش حرفوه فقالوا الكلابي، والسميذ والخشكار الطحين الخشن، والجوسق والميزاب والخنجر والصابون والأشنان والخلخال والخمار والزركش والسرداب والسراي أي السرايا بمعنى القصر، والدابة القابلة، والديدبان الحرس، والغوغاء الجلبة وكثرة الأصوات، والسنجاب والهزاز والسنديان والهذار والغار والهليون والفهرست والدستور والفرمان، والخان معناها الدكان، والحانوت والإيوان والميدان والأنبار والأخور والكرخ والكوخ والمصطاح والخردة والدستة. وأخذوا من الرومية السمت والصراط والقرطاس والبطاقة والخارطة والأطلس والترمس والطرخون والأبرشية والإبريز والأريكة وأساطير والأسطرلاب والأسطول والأسقف والماس والإنبيق والأقيانوس والأيقونة والبرج والفانوس والبطريرك والبلغم والترياق والجغرافيا والدرهم والإزميل والسفسطة والطقس والفندق والإقليم والكورة والقصدير والقيراط. وفي اللغة الدارجة في مصر والشام كثير من الألفاظ اللاتينية والإيطالية، مثل أسكلة وإنفلونزا وبابور وبارجة وبالة وبالو وبتيا وبترول وبرذون وبرتاش وبرميل وبرنيطة وبسبور وبطارية وبندورة وبيرا وتياترو وليمونادا وجورنال وجاندرما وملاريا وجنرال ودوطة ودينار ولوكانتا ورصيد وسطل وصابون وطاولة وطلمية وفاتورة ومسطرة وفاصوليا وورنيش وفسقية وقنطار وقرصان وكوماندان وكولونيل وكبسول وكربون وكرتون كارنتينا وكروسا كروسا وكمبيالي وكامبيو. ومن التركية أسماء البقول والمآكل، مثل البقدونس ودرموتي حشيشة الوادي، وإسبانخ حرفوها بسبانخ، والقاورمة اللحم المجفف، والشاورمة اللحم المشوي بالنار، والباسترمة اللحم المجفف بالشمس، والدندرمة أو الجلاس أي البوضة، ويبرق الورق، وبورك ويخنة وترلي وإكمك قطايفي، وأمام وإمام بيلضي، ولخنة وجركس طاوغ الديك الرومي، وشوال كيس، وبازار السوق، والقشلاق من قشلك أي المشتة، وكل اسم انتهى بخانة أو جي، مثل جبخانة أو كرخانة أو خستة خستخانة، ودوجي ويازجي دفجي ويازجي وخانجي إلى آخره. هذا مثال من الألفاظ الدخيلة، أما الفصيح الباقي في الألسن على ما كان العرب يستعملونه فهو كثير، وقد عرض لبعضه قليل من التحريف. فمن فصيحهم قولهم في زجر الغنم وغيرها من البهائم إذا أبعدت وطردت حاي حاي وحاي حاي وحاين حاين، ويقال هذا إذا دعيت وأريد قربها ودنوها. وهكذا ينادون على غنمهم ومعيزهم وأبقارهم وحميرهم، يقولون أيضا هس هس لزجر الغنم، وهقط زجر للفرس، وتختخ زجر للدجاج، وسقسق زجر للثور، وعاي لزجر الخروف والغنم، والنخ قولهم للبعير أخ أخ ليبرك نخنخه فتنخنخ. والقرمشة صوت الخبز المقمر، وفي الأصل صوت الجوز. وقرقرة الدجاجة صوتت ودنت، ودن الذباب صوت وطن. ونقت الضفدع والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه، يقولون سمعته يدندن أي ينغم بحيث لا يفهم معناه. فلان ينود ويرفع صوته بالشكوى من نادى ينود تحرك، ومنه نودان اليهود في مدارسهم أي تحريك رؤوسهم وأكتافهم في بيت عبادتهم. وعندهم الزياط واللغط والخشخشة والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، والنشنشة صوت المقلة، والزغزقة والوقوقة والقرقرة، الضحك العالي حرفوها فقالوا كركرة، والبقبقة والغرغرة والولولة والرجرجة والخرخرة والوشوشة والثرثرة والفأفأة والتأتأة. ومن فصيحهم البحيرات جمع بحيرة، وهي من خفض من الأرض، وعندهم أرض تسمى البحرات الحسي، سهل من الأرض يستنقع به الماء، وعندهم مستنقع يسمى الحسى بالتصفير، ومنهم من يلفظه بالصاد. الحير البستان أو مجتمع الماء والمكان المطمئن، وكلها تصدق على أرض في الغوطة تجمع هذه الصفات. الزور الأرض البعيدة من الأرض الزراعية والأجمة ذات الحلفاء والقصب والماء، وهم يطلقونها على حرم نهر بردة ويضمون زايها كما يطلقها الحمويون على حرم نهر العاصي. ومن فصيحهم الضيعة القرية الغيضة الروضة المرج الجنينة الحاكورة الحرجة. بالتحريك مجتمع الشجر الملتف حرج وحراج، يقولون حرش وأحراش، ومنه حرث الأرض وعمرها وخربشها وخرمشها وقلبها وكربها وحفرها وسحاها وعزقها ونبشها ومهدها. ويقولون أنا محادة أي أرضي أو داري في حدود أرضه وداره. وفلان زليقي ولسقي وبلسقي أي بجنبي، ومنه القلاع المدر يقتلع من الأرض يرمي بها الكذرة القلاعة الضخمة، الكذان البلاط الرخام، ومنه العدان بالكسر والتجديد العدان، وهم يفتحون عينه ومعناه الزمان، يطلقونه على إعطاء كل صاحب حق قسطه من الماء وعدنه تعدينا. أطعم الغصن وصل به غصنا من غير شجرة كطعمه هاف الزرع ذبل وثوى أسبل الزرع أفرك الحب أقمح السنبل الباحور شدة الحر في الصيف. الشمالة الحزمة من الحنطة وهي طرية، أطعمت الشجرة أدرك ثمرها أصمغت صار لها صمغ. نطف الحور طلع من مكان آخر نطف الحور. النصبة بفتح النون ما ينصب في الحقل من الغراس. الصطمة ما يغرس من عيدان الحور والصفصاف والخلاف. وفي المراجع الصطم بضم السين والطاء الأصول. المروشة غرسة شجر الزيتون، ولعلها من الامتراش أي الانتزاع والاختلاس لأنها تنزع من الشجرة الكبرى. ومن أمثالهم الفصيحة نأنأ في الأكل أكل أكلا ضعيفا، دهبل كبر اللقمة ليسابق في الأكل، يحرفون هذا الفعل فيقولون دعبل. البرطمة غضب مع عبوس، فلان المبرطم مغيظ لطيء بالأرض. لزق خب في الأرض، خاض لزه على العمل حثه عليه. دحس الثوب في الوعاء ادخله، يلفظونه بالشين كما يقولون الفرشخة، وهو أن يقعد الإنسان ويفتح ما بين رجليه يلفظونها بالشين وفصيحها بالسين. ويقولون قلعنا يا فلان من هنا، من قلعه حوله من موضعه أي هيا بنا ننزل مكانا آخر شاشة النفس اضطربت، كما يقال شاش البلد فاضطرب. قب الجرح إذا يبس وذهب ماؤه، قيح الجرح صار فيه القيح وهو الصديد. بط القرحة شقها، خنخن في كلامه إذا تكلم من خياشيمه فهو أخن ويقولون له خن. زنأ البول احتقن، أح الرجل سعل، قرقف رعد من البرد. قف الشعر قام من الفزع، قفقف من البرد إذا انضم وارتعد. أصن سكت فهو مصن. ودر الرجل أوقعه في تهلكة، يقولون ودر هذه القطة أي ألقها في محل لا تعود منه. حبق متاعه جمعه، وحبق المال أيضا جمعه. هبش لعياله اكتسب، دغر عليه هجم، طمس على مال فلان استحله من أطمس، من أطمس على أموالهم اهلكها. وفلان مطموس، مطموس القلب ميته، وعندهم يطلق على الجاهل الذي لا يتعلم. الفضفضة سعة الثوب والعيش، ويقولون خذ هذه الدراهم تفضفض بها أي تتسع بها وتقضي حوائجك. رحرح الثوب اتساع، رحرحة الثوب اتساعه وثوب مرحرح. خشت فيه دخلت، فقولهم خش يا فلان عربية الأصل. غلغل في الحقول دخل، وفي الفصيح تغلغل أيضا. فلان يهت على فلان، يعيره أو يمزق عرضه. فلان متعنفص، متلصف مزهو. الصقلب شرك ينصبه ناصبه ليصرع من يريد صرعه من صقلبه صرعه. ويقولون أعطني قماشا من بابه، هكذا أي من سعر كذا، وهذا بابته أي يصلح له أو شرطه. قرض عليه الدراهم إذا أعطاه منها قليلا قليلا أو حرمه. التجليط الكذب من جلط. نوس المصباح قلل إضاءته. امرأة هطلة كسلانة، أخذوها من ناقة هطلة تمشي رويدا. يقولون وقف الماء في زراديمه، والزردمة الغلصمة أو موضع الابتلاء. ثوب بايخ متغير، وحديث بايخ لا محصل له. الرتوت الرؤساء وإحداها رت. ما في البيت تومري أي أحد، يقولون دومري. السرب الجماعة من النساء أو الحيوان. الفوج الجوقة، الجف الغوغاء، الزمرة اللمة، الأوباش الشرذمة. كل هذه أسماء معناها واحد وهو الجمع من الناس، وهي دارجة في اللغة الدارجة. العزوة العصبة العصابة، واعتصبوا صاروا عصابة. وهو شرواك مثلك، وهو يمشي مع سبره أي أقرانه، والسبر الشبه والهيئة. العكرة الفتنة والهوشة. أعطني شوية أي قليلا، وفي الفصيح ما بقي من الشاة إلا شواية بقية يسيرة. والشواية والشواية بالضم الشيء الصغير من الكبير. يقولون سقاني نتفة من اللبن أي شيئا، وهي ندفة في الفصيح. يقولون اللبن والحب طيس أي كثير من طاس يطيس كثرة. الصوبة ما تجمع من الحنطة والتمر، يقولون له الصبة. الشلية بقية الماشية، وعندهم الشلعة قطعة من الماشية. العزيب الذي لا يروح إلى أهله من الماشية. يقولون هذه الأرض عذية أي خالية من الوخم والوبالة، وأصلها عذية من عذى البلد طاب هواؤه. الطابونة من طبن النار دفئها، دفنها ليلا تطفأ، وذلك الموضع طابون. والطابون فرن في الأرض، وكانوا يستعملون الطوابنية للخبازة، وقد أهملت اليوم كما أهملت الشرائحية. باعت شرائح اللحم، واستعاضوا عنها بالشوائين أو الشواية، وأهملوا المقاصف، واستعملوا بدلها القهاوي والمقاهي، وأهملوا النحيرة، واستعاضوا عنها بالمسلخ، وأهملوا البلس، واستعملوا بدلا منها القلي. ثم استعملوا البوتاس، وكانت لفظة النقانقيين شائعة، يطلقونها على باعة النقانق أو المقانق، وهي المصير المحشو باللحم. وكذلك الحلاويون باعة الحلواء، يقولون اليوم الحلوانيين، وأحدها حلواني. ومن أمثالهم ما كل من صف الصواني قال أنا حلواني. ورأينا بعض ألفاظ المآكل وباعتها قد أهملت، مثل الهرائس بائع الهريسة، والرأس بائع الرؤوس، الرأس بائع الرؤوس ويقال له الرواس وهو لحن، الفقاعي بائع شراب من الحبوب والأثمار وغيرها، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد، وكان يطلق في الشام على باعة نقيع الزبيب، الأقسماويون من الأقسمة وهو شراب قد يجعل من الدبس ويثلج كالسويق، قال الشهابي المنصوري: أيا سيدا قد أشهد الله أنه أناب فلم يحس الشراب المحرم، هلم فإني لا أخولك مقسما، وإن كنت لم تشرب مداما فأقسم. وأهملوا لفظة الشرابيين باعة الأشربة، ولفظة المثلت عصير العنب يطبخ قبل أن يغلى ويشتد حتى يذهب ثلثاه، وكانت مستعملة في مصر في القرن الثالث. واعتاضوا عن الطاهي بالطباخ أو العشي. وأهملت ألفاظ كانت تطلق على أمور بطلت، مثل سوق العطارين، وكان أصحابها يبيعون فيها العطور، فأطلقت على باعة البزور والسكر والأرز والأفاوية، مثل الأبارين والمسلاتيين وصناع الإبر، والمسلات والمرادنيين صناع المرادن، آلات الغزل القديمة تعمل من خشب الساسم أو الصنط الأحمر، والفاخرانيين صناع الزبادي، والسلطانيات من الحصى المطحون، والغضاريين باعة الكيزان، والقزازين صناع القزاز وباعته، والبزازين صناع البز أو القماش، والبزوريين باعة البزور، والسكريين باعة السكر، والإمشاطيين باعة الأمشاط، والسدارين والبوارديين يطلقونها على من يصنعون الأمشاط ويطحنون السدر وهو من المطهرات، كالصابون والدلوك والأشنان والبوارد طعام البقول المطبوخة. وكان فيها سوق الدباغين والصباغين والدقاقين والقماحين والناطفانيين، الناطف نوع من الحلواء، وسوق الخريزاتية الذين يخرزون الأواني، وتناسوا لفظ الإقباعيين صناع الأقبع جمع قبع، وهي الطاقية أو العرقية، وكان في دمشق لكل من هذه الصناعات سوق خاص، ومنها سوق الحرير وسوق القطن وسوق القشر قشر القنب، وسوق القوافين من كاف الأديم يكوفه كوفا كف جانبه وهو إعداد الجلد لعمل النعال، قلبت الكاف قاف، ومنه سوق المناخليين باعة المناخل وصناعها، وسوق الزرابليين صناع الزرابيل جمع زربول، وسوق السروجيين صناع السروج، وسوق النحاسين وسوق الحدادين، وسوق القصاعين باعة القصاع، ومنها سوق الزنوطيين، وفي معجم دوزي أن زنوط لغة مصرية معناها الطاقية، وإن كانت من زنط جمع زنط فمعناها السيور والسياط، وسوق القلباقجية والقلباق من أكسية الرأس التركية، والدماجية صناعة الديمة وهي أثواب تعمل من الغزل، ولا يزال سوق الخيل وسوق الجمال وسوق الغنم وسوق البقر وسوق الحمير بالطبع، ويقال لمخزن الحطب الشونة وهي مصرية، ويضمون شينها، وكانت لهم أسواق بحسب أيام الأسبوع، فسوق الجمعة وسوق الأحد وسوق الثلاثاء تباع فيها أصناف المأكول والملبوس. فمن هذه الألفاظ ما بطل استعماله بإبطال ما كان يطلق عليه وباختراع ما أغنى عنه وعن اسمه، ولكل عصر ألفاظه كما أن لكل عصر أدبه. فبعض الألفاظ التي راجت في القرن الثالث والرابع نسيت في القرن السابع والثامن، وما راج في هذين القرنين نسي في العاشر وما بعده. فألفاظ عهد المماليك في مصر غير ألفاظ الترك بعدهم، فقد كانوا مثلا يستعملون كلمة التقليد والتصرف فأبدلوهما بالتولية ثم بالتعيين والنصب والاستخدام، وكانوا يستعملون لفظ القماحين والدقاقين ويقولون اليوم تجار الحبوب والطحانة. وألفاظ مصر زمن المماليك وحدها تحتاج إلى مبحث خاص برأسه، ومن نظر نظرا خفيفا في كل قطر عربي لا يلبث أن يرى أن ما كان شائعا في العراق لم يشع في الشام ومصر، وما كان في مصر لا يعرفه الغرب الأقصى ولا الأندلس من قبل. وفي كتب الحسبة وبعضها إلى الآن لم يطبع كثير من الألفاظ دونت المعاجم بعضها ولا نستعملها اليوم، نسقط على نموذج منها في كتاب نشوار المحاضرة للمحسن التنوخي، وفي كتاب سيرة أحمد بن طولون للبلوي. منها البزيون ضرب من نسيج البز، ومن رقيق الديباج المطبق، المطبق كمحسن السجن تحت الأرض. الفامي بائع الفوم أي الحنطة، والحمص أي بائع الحنطة والحمص وسائر أنواع الحبوب التي تخبز. الزيرباج أكلة بلحم وحمص وخل وسكر ولوز. البزمة ورد طعام من اللحم والبيض. العصيدة دقيق يلت بالسمن ويطبخ. ومنها المطالب الكنوز، البذرقة الخفارة، الفيج رسول السلطان، إلى آخره. وهذه الألفاظ تتطلب درسا خاصا، كما تتطلب مآكل العرب في الجاهلية ومآكلهم في الإسلام دراسات أخرى. وأطعمة العرب ما تعدت الألبان والتمور واللحوم، وتقل فيها الخضروات والبقول، وكلها بين مطبوخ وملتوت وملبون ومتمور ومسمون ومعسول. سادتي، أوردت مثالا ضئيلا من أشغال هذا المجمع الفتي، وذلك بقدر ما يتسع له الوقت، وأرجو ألا أكون أدخلت الملل على نفوسكم. أعاننا المولى على القيام بواجبنا في خدمة لغتنا المحبوبة، وحياكم وأحياكم. عجائب اللهجات. كان اختلاط العرب في الجاهلية بالأمم المجاورة لجزيرتهم قليلا إذا قيس باختلاطهم بهم في الإسلام، وفيه فتحت عليهم الأقطار، وشاهدوا فيها ما لم يعرفوه من أسباب الغنى والترف، وهذا يستلزم للتعبير عنه ألفاظا جديدة ما كان لهم ولا لأجدادهم عهد بمثلها. وإذا كانوا في هذا الدور مأخوذين بدهشة الفتوح، لم ينظروا إن كانت تلك الألفاظ عربية صرفا أو جاءت من إحدى اللغات السريانية والنبطية والقبطية والحبشية والسندية والبربرية والفارسية. وربما ظنها بعضهم من لهجة عربية غير لغة قريش، وليس لهم مانع من قبولها ما دام الإسلام وحد اللهجات العربية، وبلغة قريش أفصح اللهجات نزل القرآن. وما لبث الداخلون في الإسلام أن أدخلوا ما كان متأصلا في ألسنتهم من الكلمات، فأصبح لكل صقع لهجة اتسعت مع الزمن، أي كان لكل قطر بل لكل إقليم لهجة على حيالها. ومعظم المولد لا يمت إلى الفصحى بسبب، والغالب أن الألفاظ الأعجمية التي صاغوها على أسلوبهم تكاد تزيد على الألفاظ التي أبقوها بحالها. وبديهي أن يكون لكل صقع نغمته واصطلاحه وألفاظه، واللهجات ابنة السموت والميول على الأغلب. وما تحسه من النغمة العذبة في اللهجة المصرية اليوم لا تذوقه في لهجات جبال الشام. نعم، ما تشدد العرب أو خاصتهم في قبول بعض الألفاظ الأعجمية بادئ بدء تشددهم في اللحن والزراية على من يرتكبه، لأن الجمهور لا ينتظر في شؤونه اليومية الحافزة صدور إرادة خاصة في اختيار اللفظ الفلاني دون غيره، بل يسارع إلى تلقي ما يعرض له بادئ الرأي مؤثرا الطريقة العملية السهلة، ويتشرب الألفاظ التي تكاد تكون مرتجلة ترسخ فيه بكثرة التكرار، ويغدو من المتعذر نزعها والاستعاضة عنها بمصطلح آخر تأتي على أصول الوضع الصحيح. تسهل أرباب اللغة بإدخال بعض المفردات طوعا أو كرها، كأنهم رأوا أن لا مندوحة لهم عنها، وإن خرجت أحيانا عن صيغة لغتهم، ثم تطورت اللهجات بتطور الزمن، وللزمان سلطانه يثبت وينفي على ما يشاء، والتحول يجري على مقياس واسع في الشارع وعلى مقياس ضيق في أندية الخاصة وقصور الملوك والأمراء ومعسكرات الجيوش. أخذت العرب من الأعاجم مئات الألفاظ مما له علاقة بالحياة اليومية أو المصطلحات العلمية، وكان لكل دولة تولت أمر هذه الأمة أن أورثتها ألفاظا، منها ما دخل في المعاجم، ومنها ما مات بموت الدولة التي وضع في عصرها وسعت إلى بثه في الناس أو سقط من الاستعمال لعدم الحاجة إليه. فكانت الألفاظ الأعجمية من عهد الأمويين أقل مما جاء مع العباسيين لقرب عهد بني أمية بالعربية الفصحى. وأخذ بنو العباس من الدخيل بالكبير والصغير أعداهم الفرس للجوار والاختلاط بالشعوب غير العربية، حتى خيف على اللغة أن يصبح جزء عظيم منها من غير الأصول العربية. ثم قامت دول الطوائف، فكانت الألفاظ الحديثة في مصطلحات الدولة على الأكثر تركية وفارسية ومغولية، وهكذا كان شأن دولتي نور الدين وصلاح الدين ودولتي المماليك البرجية والبحرية ثم دولة العثمانيين. وما يقال في هذه الدول والألفاظ الطارئة عليها يقال في دول صقلية والأندلس والغرب الأقصى والأوسط والأدنى. ولعل الدخيل كان نادرا في أرض الأندلس، وقد توخى الأمويون واضعوا أساس دولتها التوحيد في كل شيء، حتى أن الرحالة ابن جبير لما رأى كثرة الفرق والمذاهب في هذا الشرق القريب في القرن السادس قال: لا إسلام إلا ببلاد الغرب، لأنهم على جادة واضحة لا بنيات لها، وما سوى ذلك مما بهذه الجهات الشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيع إلا من عصم الله من أهلها. وكان في تفنن الأندلسيين بتعريب أسماء بلاد الأندلس مثال ظاهر من العناية بصيانة اللغة مما يعبث بها. وكانت اللهجة الأندلسية من أجل اللهجات نقلها أهلها بعد الجلاء إلى البلاد التي نزلوها، مراكش والجزائر وتونس ومصر والشام. ولعلها كانت لقربها من الفصحى أشبه بلهجات اليمن والحجاز، والأندلس استعملت ألفاظا فصيحة ما استعملها العراق ومصر والشام، فكان الأندلسيون مثلا يقولون القابض لمن نطلق عليه الجابي أو المحصل، ويطلقون المتقبل لما نقول له الملتزم أو الضامن، ويقولون أهل الأموال لأرباب الأملاك أو الملاك، ويطلقون الطومار على البطاقة. وهكذا أبقى كل قرن في تضعيف هذا اللسان قدرا من الألفاظ الدخيلة، ولون كل لهجة بلون بعض اللهجات المجاورة وغيرها. ولكل جيل ولكل إقليم لهجة تختلف واحدتها عن الأخرى، وكان العارفون باللغة في كل عصر يردون ما دخل على الفصحى من المولد. وإذا غلبتهم قوة الدخيل يتساهلون بقبوله، ومن جهة أخرى يكتبون الرسائل والكتب في تزييفه. حاول الغير على اللغة في كل قرن من قرون الإسلام أن يحيوا الفصحة ويبقوا عليها في الخطاب كما حفظت في الكتاب، فكانت جهلة يهزؤون بهم ويتغامزون منكرين صانعتهم. وأقل ما يقولون في المتكلم بالفصيح أن ينبذوه بأنه يتكلم بالنحوي. وبعد أن كان مثل الحجاج ابن يوسف يحتال على بعض من خرج عليه فيفسد لغته، أصبح الخاصة والعامة في القرون التالية يتفاهمون بلغة العوام ولهجتهم بدون نكير. وسواد العامة أكثر من سواد الخاصة في كل عصر ومصر. وبعد أن كان ينظر إلى من فسدت لغته كما ينظر إلى من أصيب بمروءته وشرفه، أصبح هذا مما لا يؤبه له كثيرا. وبعد أن كان الحجاج نفسه ينفي من بلده أحد الفصحاء لأنه صارحه بأنه ألحن ونفاه لئلا يسري في الملأ رأيه فيه، ولما سمع رسول الله رجلا يلحن في كلامه قال: أرشد أخاكم فإنه ضل. ولما كتب أحد عمال عمر كتابا لحن فيه كتب إليه: قنع كاتبك صوتا أو قبع كاتبك صوتا. وكان عبد الملك يقول: اللحن في الكلام أقبح من الجدري. عربوا أسماء العلوم في القرن الماضي، فكانوا على الأغلب يحرصون على التعبير عن المعنى بأي لفظ عرض لهم، يهمهم التعبير عن المسمى لا الفصاحة. ولعل أجدادهم كانوا في مثل هذا الحال يوم نقلوا عن الفرس أسماء الأطعمة، فلم يكن لهم متسع من الوقت ليضعوا لها أسماء عربية، واغتبطوا أن اهتدوا إلى تحضير تلك المآكل اللذيذة، فقالوا: الفالوذج واللوزينج والجوزينق واللوزينق، وما بال بثقلها وعجمتها. وكان في مكانتهم أن يقولوا اللوزية والجوزية إلى آخره، ولكن كان همهم أن يصيبوا أولا من هذه الحلواء الشهية. ولو كان واضعو الألفاظ العلمية في بدء النهضة العربية الأخيرة على جانب من معرفة اللغة الفصحى لأطلقوا بادئ بدء ألفاظا فصيحة على المسميات وحالوا دون عناء المجامع اللغوية الحديثة بعض الشيء. ولعل من اضطر إلى وضع ألفاظ غريبة مولدة عمدوا إلى استعمالها في الأحايين يؤثرون الكلام في العربي القح والعربي الدخيل على السواء ما دام المقصود من الكلام إفهام الخواص والعوام. ولا نقول أن اللغة كانت تخون الفصحاء فلم يوفقوا إلى إيجاد ألفاظ عربية خالصة تقوم مقام الألفاظ الأعجمية، بل نقول إنهم غلبهم حب السرعة على جميع الاعتبارات وأتوا بما حضرهم واكتفوا بما كان في متناولهم، وهم إلى ذلك كانوا يعلمون أن مئات من الألفاظ المولدة لا تضر بلغة تحوي مئات الألوف من المفردات الفصيحة، ويزيد التسامح في قبول الغريب المولد إذا صيغت اللفظة صياغة عربية لا ينبو عنها ذوق أبناء هذه اللغة. كتب معاوية رضي الله عنه أيام فتنة صفين إلى قيصر الروم لما بلغه أنه ينوي غزو الشام: لئن أقدمت على ما بلغني من عزمك لأصالحن صاحبي ولا أكونن مقدمته إليك، ولا أجعلن القسطنطينية البخراء حمة سوداء، ولا أنتزعن من الملك ولا أنتزعنك من الملك انتزاع الأسطفلينة، ولا أردنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. وفي هذا الكتاب الموجز على ما نفهم نحن اليوم ثلاثة ألفاظ لا نسمعها، وهي الدوبل ومعناه الخنزير، والأريس وهو الفلاح، والأكار من أرس فلحة، والإسطفلينة وهي لغة شامية قديمة لا تستعمل اليوم ومعناها الجزرة التي تؤكل، آثر الخليفة استعمالها على الخروج عن مألوف الأرض التي صدر منها الكتاب. وكذلك كان من الحجاج ابن يوسف لما استحثه أحد عماله على المسارعة بأداء الخراج فقال له: من كتاب، فأيم الله لتبعثن إلي بخراج أصفهان كلها أو لأجعلنك طوابق على باب مدينتها، والطابق بكسر الباء وفتحها الآجر الكبير فارسي معرب وكذلك الآجر. خاطبه بما شاع، ولو قال له لأجعلنك لبنة لما كانت لها تلك الرنة. ولو كان الكاتب في مصر لاستعاض عن آجر وطابق بلبنة وطوبة. ومن اللهجات ما راج في قرن وكسد في آخر، كانوا يقولون في القديم فندق خان، فأنشأوا يقولون في الزمن الحديث لوكانتا أوتيل أو أوتيل، وقالوا بمارستان أو مارستان أو دار المرضى، فشاعت على الألسن اليوم هوسبيتاليا أو إسبيتاليا، وقالوا صيدنائي أو صيدلاني وصيدلي وفرمشاني وإجزاجي لبائع هذه العقاقير والمركبات والمعاجن، كما اصطلحوا في كل قطر على إطلاق اسم يفسر ما اصطلح عليه للقطر الآخر. فللإبانة عن لفظة المشاهرة قالوا الجامكية والمعاش والمعلوم والمقرر والراتب والمرتب. وقديما كانوا يقولون الإدرارات والأعطيات، ويقولون في مصر اليوم الجوارب للجوربين، وفي لبنان الكلسات، وفي مصر كوانتي، وفي الشام كفوف. أما من يقولون قفاز ويجعونه على قفافيز، فهؤلاء من الذين أنعم الله عليهم وحفظوا على متن الفصحى 10,000 كلمة على الأقل حتى وصلوا إلى قفاز. وفي الشام يقولون شلح أواعيه، وفي لبنان خلع حذائه خلع ثيابه، وفي لبنان خلع ثيابه، وفي مصر خلع هدومه، وتقول الأم لابنتها روحي تبدلي أي غيري ثيابك. وقد يعمدون لاستعمال ما كان له أصلا في اللغة كالخناشير والطراطير، والخنشور الذي لا يعجبك يقابله بالشامية الشرشوح، والطرطور الضعيف الذي لا عمل له. وهكذا في المصرية متعنطز متخنشص متنرفز إلى كلمات غيرها، ومنها ما له أصل عربي مثل إطلاقهم لفظة نغنوغة على السيدة ذات الذل والخفر، وهي السيدة السمينة جاءت من نغنغ الطعام والفطير زاده في سمنه. وفي مصر يقولون بص أي انظر، وفي لبنان اقشع اقشع، وفي الشام شوف. وقد يختلف كل قطر عن جاره في مدلول اللفظ الواحد وفي صيغة الجموع وغيرها. ففي مصر يقولون طقطوقة لذلك الوعاء الصغير الذي يطرحون فيه رماد اللفائف وأعقابها، ويطلقون الطقطوقة على الأغنية البلدية، والقرينة هي التي تفرق بينهما، كما هو الحال في كثير من الألفاظ. ولو قلت الطقطوقة لذلك الإناء لضحك الشامي ونظر باهتا، فلا يعرفها تطلق إلا على الأغنية. وفي الشام يجمعون سيكارة على سيكارات، وفي لبنان على سواكير، وفي مصر على سكاير، ويقولون في الشام طنش بالشين غض الطرف وما بالي، وفي مصر طنس بالسين لهذا المعنى، وفي مصر لبش لبش تحير وارتبك، وفي الشام لبش جمع متاعه وارتحل، وفي مصر محتنف متزين لطيف، ومعناها في الشام بخيل مقتصد. وكما اختلف مدلول بعض الألفاظ في الأقطار المجاورة، تونسي كثير من الفصيح جملة، فكانوا يطلقون على الأرض الكثيرة الخضرة اليخضور، وعلى الرجل الكثير الكلام اليهمور، وعلى الرجل الأحمق اليانوف، وعلى المثقل بالدين المفرح، وعلى كثير الطرب المطرابة، وعلى من يتكلف الألحان من غير صواب العاعة، وعلى الخبيث الشرير العارم. وكانوا يقولون أخذ ماله كملا، واليوم يقولون كاملا، وفلان لا يؤكل رغيبا ولا زهيدا، والرغيب الكثير الأكل، والزهيد القليل الأكل، إلى مئات غيرها مما لو عادت إليه الحياة وجرت به الألسن لحي جانب عظيم من الفصح، ومات جانب من المولد مع الزمن. وضعفة اللهجات وقوية الفصحى أو جانب عظيم منها. من الصعب تعيين زمان دخول كل لفظة بعينها، لأن اللهجات لا ضابط لها ولا هي مدونة بأسرها، فمن الواجب وضع معجمات لها كما نراهم في الغرب. وضعوا معاجم للألفاظ العامية وأخرى للألفاظ المحرفة، ومعاجم للغة أرباب الدعارة واللصوص يعبرون عنها بالفرنسية بكلمات أرغوت، جارغون، باراغوين، باتيو. وفي كتب الجاحظ ألفاظ كثيرة من هذا القبيل لا تعترف بها الفصحى، وكان تدوين أبي عثمان لها من مزايا لغتنا واتساع صدرها لكل جديد ما سبقت لها معرفته. والحمد لله على أن المجمعيين لم يعترضوا على بعض مواضع مثل ثلاثة ألفاظ إفرنجية، وهي فيلم وترام وسينما، فأقروها راضين، ومثل مخيم ومصح ومعزل، وهي مشتقة من أصل عربي، وربما تفننوا وأطلقوا أكثر من اسم على مسمى واحد، كما وقع للمقدسي البشاري صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، من أمتع كتب الجغرافيا عند العرب، فقد أسماه الناس خلال رحلته ب36 اسما دعي بها المسكين وخوطب، فأطلقوا عليه المقدسي والفلسطيني والبصري والمغربي والخراساني والسلمي والمقرئ والفقيه والصوفي والمولى والعابد والزاهد والسياح والوراق والمجلد والتاجر والمذكر والإمام والمؤذن والخطيب والغريب والعراقي والبغدادي والشامي والحنفي والمؤدب والبكري والمتفقه والمعلم والفرائضي والأستاذ والدانشماند والشيخ والنشاستة والراكب والرسول. لما ورد مصر ابن جرير الطبري صاحب التاريخ في سنة 56 و200 قادما من العراق، نزل على الربيع ابن سليمان فأمر من يأخذ له دارا قريبة منه، قال: وجاءني أصحابه فقالوا: تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة. فقلت: أما القصرية فأنا لا ولد لي، وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط، يا خسارة. وأما الزير فمن الملاهي وليس هذا من شأني، وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة أنا أستعين بها في طلب العلم، فإن صرفتها في ثمن حمارين فبأي شيء أطلب؟ قال: فتبسموا. فقلت: إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا: يحتاج إلى درهمين وثلثين. فأخذوا ذلك مني، وعلمت أنها أشياء متفقة. وجاءوني بأجانة وجب للماء وأربع خشبات قد شدوا وسطها بشريط، وقالوا: الزير للماء والقصرية للخبز والحماران والسدة تنام عليهما من البراغيث. فنفعني ذلك، وكثرت البراغيث، فكنت إذا جئت نزعت ثيابي وعلقتها على حبل قد شددته، واتزرت وصعدت إلى السدة. يقول أناطول فرانس: الألفاظ هي الأفكار، وأعتقد أن الشعب الأول في العالم هو الذي كان كتاب قواعده أجود من كتاب غيره، وقد يهلك الناس بعضهم بعضا بألفاظ لا يفهمونها، فإذا تفاهموا يتعانقون ويتعاطفون. تطور الألفاظ والتراكيب. ألقى علينا الثعالبي من أهل القرن الخامس في المضاف والمنسوب درسا مستوفا من التراكيب والإضافات التي كان بعضها شائعا في الجاهلية والآخر حدث في الإسلام، وقد خرجها في 61 بابا، فمنها ما أضيف إلى اسم الله تعالى: أهل الله، بيت الله، رسول الله، كتاب الله، أرض الله، ستر الله، ناقة الله، رحمة الله، أمر الله، لعنة الله، صبغة الله، إلى آخره. وكل شيء كما قال الجاحظ أضافه الله تعالى إلى نفسه، فقد عظم شأنه وشدد أمره، وقد فعل ذلك بالنار فقال: نار الله الموقدة. ومنها ما يضاف إلى الأنبياء مثل سفينة نوح، عمر نوح، مقام إبراهيم، نار إبراهيم، صحف إبراهيم، ناقة صالح، قميص يوسف، عصا موسى، صبر أيوب، مزامير داود، خاتم سليمان. ومنها ما ينسب إلى الملائكة والجن والشياطين مثل سحر هاروت، ديك الجن، جند إبليس، قبح الشيطان، حبائل الشيطان، رؤوس الشياطين. ومنها ما يضاف إلى القرون الأولى: ريح عاد، صرح هامان، كنوز قارون، سد الإسكندر، نوم أصحاب الكهف. ومنها ما يضاف إلى الصحابة والتابعين مثل سيرة العمرين، درة عمر، دهاء معاوية، فقه العبادلة، حلم الأحنف. ومنها ما يضاف إلى رجالات العرب في الجاهلية والإسلام: حاتم طي، زيد الخيل، سحبان وائل، عروة الصعاليك، سعد العشيرة، وضاح اليمن، مجنون بني عامر، أشج بني أمية، جبار بني العباس. ومنها ما ينسب إلى القبائل: إلى في قريش، تيه بني مخزوم، جود طي، أو إلى رجال مختلفين: حكمة لقمان، بلاغة قس، عين بأقل، حديث خرافة، مواعيد عرقوب، وفاء السموال، كذب مسيلمة، طمع أشعب. ومنها ما ينسب إلى العرب: تيجان العرب، نخوة العرب، كسر العرب. ومنها ما أضيف إلى الإسلام: قبة الإسلام، بيضة الإسلام. ومنها إلى القراء والعلماء: فقه أبي حنيفة، حاجة أبي الهذيل أو أبي الهذيل، أو إلى ملوك الجاهلية والإسلام: سيرة أزدشير، عدل أنوشروان، إيوان كسرى، شقائق النعمان، خلافة ابن المعتز، أو إلى الكتاب والوزراء في الدولة الأموية والعباسية: بلاغة عبد الحميد، بلاغة جعفر، يتيمة ابن المقفع، تيه عمارة، أو إلى البلدان: عزيز مصر، أو إلى أهل الصناعات: كلب القصاب، تيه المغنى، رغفان المعلم، كذب الدلال. ومنها إلى الآباء والأمهات والبنين والبنات مثل أبو قلمون، أبو مثوى، أم الكتاب، أم القرى، أم المؤمنين، أم حبين، أم قشعم، ابن الليالي، ابن جلة، ابن آوى، ابن السبيل، بنو الأيام، بنو الدنيا، بنت الفكر، بنات الصدور، أو إلى الأذواء والذوات كأذواء اليمن، وذو الأوتاد، وذو القرنين، وذو النورين، وذو الرياستين، وذو الكفايتين، وذات النطاقين، وحمالة الحطب، خضراء الدمن، ضرائر الحسناء. ومنها ما ينسب إلى النساء مثل كيد النساء، مرآة الغريبة، بكاء الثكلة. ومنها إلى الأعضاء: سويداء القلب، حبل الوريد. ومنها إلى الإبل: حمر النعم، صولة الجمل، ناقة صالح، خبط عشواء. ومنها إلى الخيل والبغال: نواصي الخيل، فرسان رهان. ومنها إلى الحمار: حمار العزير، صبر الحمار. ومنها إلى البقر والغنم: بقرة بني إسرائيل، أذناب البقر، لحية التيس. ومنها ما يضاف إلى الأسد: ليث عفرين، ليث الغاب، ليث جرأة الأسد، وثبة الأسد. ومنها إلى الذئب والسباع والوحوش والسنور والفأر والضب والضربان والقنفذ والسرطان والحية والعقرب والحشرات والهوام والطير والغراب والذباب والبعوض. ومنها إلى الأرض والدور والأمكنة والأبنية والبلدان والأماكن. ومنها إلى الجبال والحجارة والمياه والنيران والشجر والنبات واللباس والثياب والطعام والشراب وما يتصل بهما وإلى السلاح والحلي والأزمان والأوقات والآثار العلوية وغير ذلك. هذا ما عانى الثعالبي بتدوينه، وفيه صورة من صور المجتمع الجاهلي والإسلامي، ومنه ما جاء كالمثل، ومنه ما كان فيه إشارة إلى وقعة تاريخية وتصوير لحالة نفسية مثل عرق القربة وعرق الموت، ومعنى الأولى للشدة، ومعنى الأولى الشدة والمشقة، ويضرب الثاني مثلا لأشد الشدة. وكان الحسين الخادم خادم المعتضد والمكتفي يتولى البريد بمصر ويلقب بعرق الموت، قيل أن المكتفي لقبه بذلك. وكل ما نسب وأضيف وأتان به الثعالبي ما خرج عن تركيب عربي ولفظ عربي. ولقد حدثت بعد تراكيب وإضافات وألفاظ كان الواجب تدوينها، ولعله كان ينتظم منها مجلد آخر. أما في العصور الحديثة، عصر الطباعة والصحف والمجلات وانتشار الكتب وعهد إيناع العلوم المادية، فقد يسقط الباحث على إضافات ونسب منها ما نقل عن اللغات الغربية وتحس فيه أثر الترجمة وهجنة العجمة. وتطورت الألفاظ والتراكيب في عصر العلوم هذا، وقضت الحال على النقلة أن يختاروا ألفاظا لتراكيب جديدة، فمنها ما جودوا فيه ومنها ما قصروا، وكله دخل على اللغة وحفظه الناس وتناقلوه، وتكثر هذه التراكيب والألفاظ في مصطلحات العلوم والسياسة والاجتماع والفلسفة والاقتصاد والمالية والتربية. كثرت لأن سند هذه العلوم انقطع عند العرب، أو كانت علوما جديدة لا يعرفها أجدادنا، وكانت المادة من التعابير قليلة، وكان المترجمون لأول النهضة ضعافا في اللغة، ولعل بعضهم لم يدرك ما تحويه الألفاظ الفرنجية من معان، فترجموا كيفما اتفق لا كما يجب أن يكون. وأكثر التراكيب التي جاءنا بها العصر الجديد إذا ألقيته على مسامع العربي الأصيل اضطر إلى أن يفكر ساعة، وربما ما خرج بعدها بشيء يصور له المعنى تصويرا حقيقيا، لأنه لا يعرف جهة العلم الذي كانت هذه الألفاظ والتراكيب من ألفاظه وتراكيبه. وقد شهد هذا المجمع من تلك الألفاظ مئات. ولا أكتمكم يا سادتي أن سمعي لم يتألم قط أكثر من تألمه من لفظ أو إضافة جاءنا بها المشتغلون بعلم التربية، فنسبوا إلى التربية التربيوية، وأتونا بعد ذلك بألفاظ وتراكيب لو حلفنا لأهل عصور زهو العربية بالطلاق والعناق أنها عربية ما صدقوا ولا آمنوا. وجاءنا المتفاصحون من المترجمين بتركيب النزعة الواقعية، القوة الوجدانية، الذاتي، الموضوعي، الإقليمي، الفكرة الأساسية، الفكرة الرئيسية، الطريقة الاعتباطية، السبب المباشر، وهكذا سرت إلى الأقلام عشرات من التراكيب على اعتبار أنها وردت في كلام بعض العارفين، فاحتذها من قضت عليهم صناعتهم بالعجلة وعدم التريث ككتاب الصحف. وقد يعبرون عن المعاني التي يحتاجونها إلى أدائها من حاضر الوقت، لا يطيلون التفكير فيها والمراجعة. نعم، جاءون بطائفة من التراكيب ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها قولهم تغلبت العناصر التقدمية الرجعية، وطن معنوي مثالي، الوطن المرغوب من حيث الأساس، تعرض نفسها على اتجاهات السياسة القبتاريخية أي قبل التاريخ، الأحلام الطوبائية. ولو قال أبو عذرة هذه التركيب السياسية قبل عصر التاريخ بدل القب تاريخية، والخيالات والأوهام بدل الأحلام الطوبائية، لأدى المراد ونجا من هذه السماجة. جاءون بضرب الرقم القياسي في الشيء الفلاني، النزعات السياسية السائدة عمله على ضوء كذا، رفع رأس أمته عاليا يحيطونها بهالة من الرهبة، استغل الموقف، جرى على خطته التقليدية، خلقت جوا من الشبهات، المفاوضات تجري في جو يسوده الود، الوضع الحاضر، الوعي القومي، سر المهنة، فقيد الواجب، التربية المثالية، المجال الحيوي، المثل العليا، الشخصيات البارزة، السوق السوداء، الجهود الجبارة، الحل الحاسم، حقل الأدب والعلم، الروح الوثابة، موضوع أخاذ، أتون الحرب، الرغبة الملحة، جملة داوية، صارخة، صخابة، وأخيرا تم الشيء الفلاني بحسب الخطة المرسومة، رجل الساعة، الأهداف القومية، حركة خاطفة، الروح المعنوية المتوثبة في ظل النظام، ظهر على مسرح السياسة يضحي على مذبح أغراضه، طلب يدها، ذر الرماد في العيون يشق طريقه إلى الحياة، فشلت المناورة، انفرجت شفته عن عدة ابتسامات كان لها أثر طيب في تلطيف جو الاحتفال، ومنها ما يكررونه في اليوم والليلة مئات حتى مجته الأذواق وبرمت به الآذان، وهي ليست في شيء مما قاله علماء البيان في التكرير أو عمد إليه الجاحظ في ترديده بعد بعض ألفاظه الحلوة كفعلا كان أو تركيبا أما بعد. وتكرار الجاحظ على كل حال لا يشبه ما أحصيته لأحد البلغاء في حديث له في المذيع كرر فيه لفظ اللهم مرارا، وأذكر أني عددت له منها 10 مكررات ثم مللت ووجهت وجهي عن الاستماع. والغالب أن صاحبي وكان شيخا والمشيخة فيه أعلق به من شعرات قصه انقطع عن الصلاة أياما وأحب أن يعوض عن لفظ اللهم التي فاتته فجمعها كلها في محاضرة واحدة. ولعله ظن أن المحاضرة صلاة ودعاء فتوسل إلى البارئ تعالى ما وسعه التوسل في حديثه، مع أنه كان من سعة المادة اللغوية على جانب عظيم ولا يحتاج بيانه إلى مثل هذه التكؤات. ومن التراكيب والإضافات الجديدة ما تغنى منه النفس، وهذا تجده في كثير من الكتب المترجمة ممن يكون مترجمها وسطا في اللغة التي نقل منها واللغة التي نقل إليها. ترجمنا وبذلنا الجهد فكان في ترجماتنا الرديء والجيد، ولم يكن لنا بد من الدخول في هذا الدور. أما الآن وقد كثر عدد الفريق الذي تخرج بآداب لغته واللغات الغربية، فالواجب ألا ننشر إلا ما سلم كل السلامة من العوج ولم يسبق للسان العربي أن جرى به. فبالله ألا تصابون بالبرداء؟ وقاكم الله شرها إذا سمعتم مترجما يقول هذا الشعور ليس سلبيا بل إيجابيا. تربية فلان الإيجابية العملية، المركز الاستثنائي، المبدأ الانقلابي، دلل بها على جوهر قومي مركز، التركيز في التقسيمات، حركة تحريرية تجديدية، نصوص متينة شريفة، الوطنية تستمد وحيها من نواميس كذا. ومن التراكيب أو الألفاظ ما استلزمته طبيعة العصر، لأنه ينم عن معان لا سبيل إلى التفصي منها، لأنها تدل على أمور ذات أثر في سياسة الدنيا اليوم، ومنها الإرهابيون، الوصوليون، النفعيون، الانتهازيون، المداورون، العدميون، الفوضويون، الاشتراكيون، الشيوعيون، النازيون، الفاشستيون، الجمهوريون، الملكيون، الديمقراطيون، الأرستقراطيون، الدكتاتوريون، الرأسماليون، المحافظون، الحياديون، الحزبيون. ولا أطيل عليكم في إيراد الإضافات والصفات والأسماء الجديدة، وعلى من يحب التوسع في تلقفها أن يتتبعها في الصحف والكتب الحديثة ولا سيما في المعربات. وتكثر التراكيب والألفاظ النابية في مناحي البلغاء في كلام أهل القرن الماضي، ولا ترى الوسط في نقله وتصنيفه إلا معتذرا عن جهله بأنه يكتب الكتابة التي تروق جمهور الناس ويهزأ في باطنه، وأحيانا يبدأ هزؤه على سحنته ممن يكتب كتابة عربية في الجملة ويسمها بأنها كتابة جامعية أو مشايخية نسبة للجامعة أو لدار العلوم. قلت في بيان ألقيته في السنة الماضية في مثل هذا الحفل الكريم أن من الألفاظ ما يعمر قليلا ثم يموت ويحيا غيره فينسي الآخر الأول، وأن لكل عصر ألفاظه كما أن لكل عصر بيانه، وقد أتيح لي أن نشرت 5 كتب للقدماء حوت في هذه المعاني أشياء كثيرة، فكان في الأول طائفة كبيرة من ألفاظ القرنين الأولين للإسلام، وفي الثاني ألفاظ لم يعرفها هذان القرنان ونسيت في الرابع والخامس، وفي الكتاب الثالث ألفاظ وتراكيب عرفت كثيرا في الرابع والخامس، وفي الكتاب الرابع ألفاظ علمية اشتهرت في الخامس والسادس. وكان ابن القرون السابقة بمعزل عنها، وفي الكتاب الخامس ألفاظ وتراكيب عرفت في فارس وخراسان، وأعني بالكتاب الأول رسائل البلغاء، وفيه نصوص نادرة لعبد الله ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب وغيرهما من أئمة البيان، وبالكتاب الثاني سيرة أحمد ابن طولون للبلوي من أهل القرن الثالث، وبالكتاب الثالث المستجاد من فعلات الأجواد للمحسن التنوخي من أهل القرن الرابع، وبالكتاب الرابع كتاب البيزرة لبازيار العزيز بالله الفاطمي من أهل القرن الخامس، وبالكتاب الخامس تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي، وفيه من ألفاظ الفلسفة والحكمة التي كانت معروفة عند أهل القرن السادس. كان الكتاب الأول من محصول العراق وفارس في الجملة، وكان الكتاب الثاني مما أخرجته مصر، والكتاب الثالث مما صدر عن الدور العباسي الأول والثاني، والكتاب الرابع مما ألف في مصر أيضا وفيه ألفاظ مصر، والكتاب الخامس مما صنف في فارس وفيه ذروا من مصطلحاتها، والألفاظ التي حملها الكتاب الأول من أسهل الألفاظ استعملت قرونا ثم بدأ الناس ينسونها فهجرت، وصار ابن هذا العصر إذا سمع بعضها فكأنه يسمع ألفاظا عجمية، وإذا حاول الكشف عنها في المظان مل وكل. ولا عجب، فقد بلغ بنا الضعف في لغتنا أحيانا أن صرنا إلى حالة إذا حاولنا قراءة شعر جاهلي فكأننا نقرأ لغة غير لغتنا، ونقع فيه على ألفاظ نجد في بعضها الألفاظ الإفرنجية آنسة أكثر مما نجد في بعض الألفاظ الإفرنجية أنسة أكثر مما نجد في هذه الألفاظ العربية. ولا أحيلكم للتدليل على دعواي إلا أن تلقوا نظرة على بعض ما طبع من دواوين الجاهليين وبعض الإسلاميين أمثال زهير بن أبي سلمة وجرير والفرزدق، وعوض الله شرح هذه الدواوين المعقدة خيرا عما بذلوه من أوقاتهم في سبيل حلها. فمن ألفاظ هذا الكتاب الاعتمال الاضطراب في العمل والحركة، وفيه زمين كسيح، زميت وقور قذعه منعه وكفه آنق أحسن وأعجب، استعتب طلب الأعتاب واستقال من الذنب، مدخول في أموره غش وعيب وفساد، أرض تهمة مصوبة إلى البحر ومنه تهامة، أرض جلسة غليظة، الواهن الضعيف في العمل التارك له، الفالج الفائز، المناقلة المحادثة، الاستطراد نوع من المكيدة، الخبار ما لان من الأرض واسترخى، والجدد الأرض المستوية الغليظة وما استرق من الرمل، وفيه المثل من تجنب الأخبار أمن العثار، ومن سلك الجدد أمن العثار، العقدة العقار ونحوه، يقال اعتقد فلان عقدة إذا اشترى ضيعة أو اتخذ مالا من عقار وغيره، وهي مستعملة عند عوام الشام، الكفاة الخدم الذين يقومون بالخدمة، الخانة جمع خائن، والغدرة جمع غادر، والغدرة جمع غادر. ولا نستعمل هذين الجمعين اليوم، وكثير من الجموع أغفلناها مع الزمن، كالجورة والحزمة والخونة والكذبة. الأعتاب مصدر قولك أعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتك راجعا عن الإساءة، الاستئثار المشاورة، أعذر الرجل بالغ في إظهار عذره، الطرق ضعف العقل وفلان به طرق أي هوج، أجم الطعام كرهه ومله، استجمام القلوب إراحتها، السوقة خلاف الملك، خلاف الملك نطلقه على أهل الأسواق وليس بصحيح، الاحتلاط بالحاء، المبالغة في الحلف واليمين، البوء الفخر بالنفس ورفعها، أتلاد المال تنميته، فاش الرجل إذا افتخر ومنه التفيش وهو الكبر والإدلال، اتزر ركب الوزر أي الإثم، حقرية الذلة، خبال الأمر اضطرابه واختلاطه، الشرج المثل والنوع، يتبيغ يهيج، الاستجراح الفساد والعيب، استحسر أعيا وأتعب، القعدة الكرسي أو التنفسة، الظهري ما يجعله المرء عدة له عند مسيس الحاجة إليه، الشكيمة قوة القلب وشكمه أثبته، أغمز في فلان إذا عابه واستضعفه وصغر من شأنه، استأكل الضعفاء إذا أخذ أموالهم، أو تغدينه بالإثم أفسده، الحجة بعرض فلان أهتكه منه بشتمه، الانفهاق في الشيء التوسع فيه، اكتهف وتكهف لزم الكهف، والكهف مغارة والملجأ، أخطر جعله في خطر، رضخ له من ماله إذا أعطاه، ظن الشيء يظنه فهو موضون ووضين، ثنى بعضه على بعض ونضده، العقوة ما حول الدار والمحلة، الكسى الكسى بالضم مؤخر العجز في كل شيء، والجمع إكساء وركب إكساءه سقط على قفاه، اشتالهم بالشد حولهم عن طريق قصدهم إلى آخره. ومن ألفاظ الكتاب الثاني واحد العقابان خشبتان يشبح به يشبح الرجل بينهما ليجلد، اثنان الفيج الحارس أو رسول السلطان أو حامل البريد، ثلاثة العطعطة حكاية صوت المجان إذا قالوا عيط عيط وقالوا إذا غلبوا قوما، الأبليز طين الأبليز طين مصر وهو ما يعقبه النيل بعد ذهابه عن وجه الأرض لغة مصرية، خمسة تقبل العامل العمل تقبيلا التزمه بعقد ومنه المتقبلون أي الملتزمون باصطلاحنا اليوم، ستة هذا عول الدولة أي المستعان بها أو أحد خدامها، سبعة يعرب عليه يرد عليه بالإنكار، ثمانية المجمل المستعمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة جاءت هكذا، عرض الغلام عليه مجملا بما يجري يوما يوما وليلة ليلة، تسعة المطرح المفرش وزنا ومعنى، عشرة المسورة بكسر الميم مخدة مدورة، إحدى عشر الخردادي إبريق من البلور الحجري ذو عنق ضيق وجسم يزداد اتساعا من أعلى إلى أسفل، والخردادي الخمر، والغالب أن هذا الإناء كان خاصا بوضع الخمر كالباطية، وقال العلامة كارينكو إنها خردادية بالذال في الثانية، وهي كلمة فارسية لنوع من أنواع الشراب كانوا يشربون فيه أيام الأعياد. 12 القصرية كالإجانة إناء لوضع الزهور أو الطيب، 13 الرقاص أجير البناء وهاتان لفظتان مصريتان، 14 بعض الشيء جزأه وتبعض له أي ناوله بعضه ما على المائدة من الطعام تحببا، 15 يزل معه ما يقدر على حمله من زل الطعام أخذه وتناوله، والزلة اسم لما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك، 16 البذرقة الخفارة، 17 في الكلام على هندسة جامع ابن طولون، فأمر بأن تحضر له الجلود فأحضرت فسرته بأنهم كانوا يرسمون مخطط البناء على الجلد، ثم اطلعت على كلام للجاحظ يقول فيه وعلى الجلود يعتمد في حساب الدواوين وفي الصكاك والعهود وفي الشروط وصور العقارات وفيها تكون نموذجات النقوش ومنها تكون خرائط البرد وهن أصلح للجراب ولعفاص الجرة وسداد القارورة، 18 ورد فيه فتخرج إلينا الكف الناعمة المخضوبة نقشا أو تطاريف، وفي كتب اللغة اختضبت المرأة تطاريف أي أطراف أصابعها، وطرفت المرأة بنانها إذا خضبت أطرافها أصابعها بالحناء، 19 الزرباج قطع لحم صغيرة تجعل في القدر عليه غمرة ماء وقطع دار صيني وحمص مقشور ويسير ملح، فإذا أغلي تؤخذ رغوته ثم يطرح عليه رطل خل خمر وربع رطل سكر وأوقية لوز حلو مقشرا أو مدقوعا ناعما يداف بماء الورد وخل، ثم يطرح على اللحم، 20 البوارد البقول المطبوخة الموضوعة في الخل وماء الحصرم والسماق وماء التفاح والريباز، 21 السفتجة كقرطفة أن تعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثم تستفيد أمن الطريق، وفعله السفتجة بالفتح والمال المستفتج المرسل إلى بلد آخر سفاتج، 22 الذرب فساد المعدة. ومن ألفاظ الكتاب الثالث أبرد القوم دخلوا في آخر النهار، حب الرجل مشى على يديه وبطنه فنظر إليه عن عرض وعرض من جانب، أربد وجهه وتربد أحمر حمرة فيها سواد عند الغضب، يقال هو حدث ملوك بالكسر صاحب حديثهم، وكثير الحديث حين السياقة له المتلدد الحائر المتلفت يمينا وشمالا، تذمم استنكف يقال لو لم أترك الكذب تأثما لتركته تذمما، أتانا بعد هدء من الليل وهدأة وهدي وهدوء أي بعد هزيع من الليل أي حين سكن الناس، يقال ما يريم فعله، ما يريم يفعل ذلك، أي ما يبرح، وما رمت، وما رمت أفعله، وما رمت المكان، وما رمت منه، وريم بالمكان أقام فيه، احتشم منه وعنه وحشمه واحتشمه أخجله، فلان موطأ العقب صاحب سلطان يتبع، رجل أثير مكين مكرم أرجوه الرمحة، أرجره الرمح طعنه فيه بي فيه. نكد زيد حاجة عمر منعه إياها، غمزه بيده نخسه، الطائف العسس، العس، القدح العظيم جمع عساس، القصب القدح الضخم، تطفير الشمس غروبها ووجبت الشمس غربت، شق الدار والخيمة ناحية منها، فلان ما يليق درهما من جوده ما يملك، الصرم البيوت المجتمعة، يوم صائف حار تغز نفسه تنقبض. الخريطة وعاء من آدم جلد وغيره، يشرج ما فيه يشرج على ما فيه، أي يشد، عاقمه خاصمه، فلان ملزوم لازمه غرماؤه، البهلول كصرصور السيد الجامع لكل خير، حاضرت السنة إذا قل ماؤها ومطرت، إذا قل ماؤها ومطرها. الأشراف بالشين الحرص، ومنه الحديث من أخذ الدنيا بإشراف لم يبارك له فيها، غبر الشيء بقيته، زهر السراج تلألأ، زهر السراج تلألأ، العوراء الكلمة أو الفعل القبيحة، الشاكري الأجير أو المستخدم، ابن نفي كغني نفاه أبوه، رجل ألحن ألخن وأمة لخناء لم يختتنا، يقال أفعل ذلك وكرمة لك وكرمة وكرمة لك وكرم وكرما لك وكرمة عين ونعيم عين ونعمة عين ونعام عين، ويقال نعم وحبا وكرامة، انقطع به إن كان ابن السبيل فانقطع به السفر دون طيته وهو منقطع به. يقال للرجل عنده التوديع معانا مصاحبا، ومن قال معانا مصاحب فمعناه أنت معانا مصاحب. صهرته شمس، أي صحرته، آلمت دماغه، أقاد القاتل بالقتيل قتله به، لياه جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره، استشرف الشيء رفع رأسه لينظر إليه، تطول عليهم امتن كطال عليهم، وتطول تفضل، الباطية إناء عظيم، والرطلية وعاء يجعل فيه الخمر وغيره، رب الأمر أصلحه، الرافعة الجماعة تذيع إلى الناس ما يقال، تقول أوطأتني عشوة، أي جعلتني أطأ ما لا أرى، أي أوقعتني في أمر متلبس وغررتني حتى اغتررت، احتسب عليه أنكر ومنه المحتسب، تواعد اتعد، أو الأولى في الخير، أو الأولى في الخير والثانية في الشر، وثب به هجم عليه، وتوثب في ضيعة استولى عليها ظلما، الربع الدار، الربع الدار بعينها حيث كانت جمع رباع وربوع وأربع وأرباع، الفحل الرجل الكامل الرجولة، القرم السيد. ومن ألفاظ الكتاب الرابع واحد الطيهوج، ذكر السلكان، وأحدها سلك كصرد، والسلك فرخ القطا أو الحجر، اثنان السهك، قبح رائحة اللحم، الحنز المنتن وريح السمك، ثلاثة غضف، غضف الأذنين استرخاؤهما، أربعة البشتمازك، هو الذي يكون في آخر الأضلاع من داخل الحمل ويسمى الكمازخ، وهذا تعريف المؤلف له، ولم نجد له ذكرا في كتب اللغة. خمسة الصارم، الغالب أنه من أمراض الجوارح ولم نجده في المعاجم، ومعلوم أن المعاجم لم تستوفي جميع ألفاظ اللغة، وقد وجد دوزي الهولندي مئات من هذه الألفاظ ملأ بها كتابا له في مجلدين أسماه ملحق المعاجم العربية. ستة الحوجلة، القارورة. سبعة القدير، القدير اللحم المطبوخ في القدر. ثمانية قمر، فلان الرجل غلبه في القمار، قمر فلان الرجل غلبه في القمار. تسعة الكندرة، مجثم البازي يتهيأ له من خشب أو مدر. عشرة الخن، وعاء الطيب. إحدى عشر تقرش الشيء أخذه أولا فأولا. اثنى عشر خربع المشارع، جعل فيها الخربع أو الخربع نبتة كالسم، يغشى على أكلة ولا يقتله، والمشارع جمع مشرع مشرع، ومعناه طريق الحوض. ثلاثة عشر التبان، كرمان سراويل صغير، يستر العورة المغلظة. 14 قرنص فلان البازي اقتناه للصيد. 15 أركب الطائر تهيأ للطيران أو ضربه بجناحيه. 16 عبر الرياح زجرها. 16 عبر الطير زجرها. 17 رمح الطائر ألقى ذرقه زبله. 18 سبق الطائر ألقى السباقين في رجليه والسباق القيد. 19 الشهدانج ويقال له شهدانج حب القنب وفي اللغة الشامية القنبس. 20 قبض الطائر وغيره أسرع في الطيران وهو قابض وقبيض بين القباضة والقبض منكمش سريع ومنه والطير صافات ويقبضن. 21 الفانيذ نوع من الحلوى يصنع من السكر ودقيق الشعير والزنجبين. ومن ألفاظ الكتاب الخامس الاستقصاد أو العناصر أو الإكسير دواء إذا طبخ به الجسد المذاب جعله ذهبا أو فضة أو غيره إلى البياض أو إلى الصفرة. الطين ويعرف بالطين الأرمني وفي الشام يسمونه الترابة وهو الطين الذي يؤكل. وسئل عما كان يأكل ويشرب كل يوم فقال المدققة والمرققة والملبقة والمروقة. الملبق الملين بالسمن. البربط العود وأصلها بالفارسية بربت أي صدر البط لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه. وأهل هذا الفن وغيرهم اعتمدوا على لفظة العود. السكبينج نوع من العقاقير. الأحبل تجين عقار من ورد وعسل. متريديديوس ويقال مترا اختصارا ومعناه المنقذ من ضرر السم. والأصل في هذا الاسم اسم الطبيب مخترعه ومركبه. التفسرة بول يستدل به على حال المريض وعلته. القيفال بالكسر عرق في اليد يفصد. الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. القولنج مرض معدي يعسر معه خروج الثفل والريح. وقد وقعت له عدة تعابير وتراكيب نسيناها أو تناسيناها ومنها تشور خجل اجعلني من أدمة أهلك وأرض عني. ويقال جعلت فلانا أدمة أهلي أي أسرتهم وأدمه بأهله خلطه بهم وجعله كواحد منهم. ومنها الحافد أي المعوان ورجل محفوظ يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. هذا ما أمكن اقتباسه من ألفاظ الأسفار الخمسة التي نشرتها. فكم في الكتب المطبوعة والمخطوطة من أمثالها ما أنسيناه ونحن له محتاجون كما أنسينا من الحلويات العصيدة والخبيصة لما جاءنا من الفرس الفالوذج واللوزينج ثم أنسيناها لما جاءت ترك برواني وكلاج ثم أنسيناها جمعا لما أتانا الإفرنج ببريوش ويبردنج. والله أعلم ما يدخر الغيب لنا من الألفاظ في المستقبل. وفي هذا دليل آخر على حيوية هذه اللغة وقابليتها للتطور بحسب الزمن مع الاحتفاظ بأصولها وقواعدها وبالفصيح من مفرداتها وشواردها. الثورة الثانية. في يوم 12 من آب 49 و900 ألف قام الجيش السوري بثورة ثانية بقيادة الزعيم سامي الحناوي والعقيد بهيج الكلاس وزمرة من الضباط. فطوقت مدينة دمشق في الساعة 3 صباحا وقبض على المشير حسني الزعيم صاحب الثورة الأولى ورئيس الجمهورية الرابع وعلى رئيس حكومته السيد محسن البرازي وانعقد مجلس حربي فحكم عليهما بالإعدام بالرصاص. وفي ثكنة المزة تولت فئتان من الجنود تتألف كل منهما من 12 جنديا بقيادة نائب لتنفيذ حكم الإعدام على كل من حسني الزعيم ومحسن البرازي. بعد أن عصبت أعينهما وشد كل منهما إلى عمود ثبت في الأرض فخر الاثنان مدرجين بدمائهما وتقدم منهما رئيسا الفئتين وأطلق عليهما طلقتين من مسدسهما للإجهاز عليهما. وإلى القارئ الأسباب الداعية إلى هذا القتل في بلاغين رسميين صدرا عن قائد الجيش والقوى المسلحة الزعيم سامي الحناوي. بلاغ رقم 1. أيها السوريون، لقد قام جيشكم الباسل بانقلاب يوم 30 من شهر آذار الماضي لينقذ البلاد من الحالة السيئة التي وصلت إليها من قبل، وقد استقبلتم ذلك العمل بالفرح والتقدير لما وعد به زعيم ذلك الانقلاب من إنقاذ البلاد من فوضاها. وإعادتها إلى عزتها وكرامتها في بياناته الأولى، ولكنه ما لبث حين استتبت له الأمور أن أخذ يتطاول هو وحاشيته إلى أموال الأمة فيبذرونها بالإثم والباطل، وإلى كرامة البلاد ومقدساتها فيدوسونها ويلوثونها ويعبثون بقوانين الأمة وحريات الأفراد. هذا عدا ما صحب ذلك من سوء الإدارة والفوضى والتدهور، بحيث أخذ الناس يسخرون من الجيش ورجاله لما صارت إليه البلاد من حالة أفظع بكثير مما كانت عليه من قبل. وإذا أضفنا إلى هذه الفوضى الداخلية تلك الفوضى التي صارت إليها سياستنا الخارجية، رأينا أي مصير سيء قد بلغته البلاد. لهذا وبعد الاعتماد على الله القوي العزيز، عزم جيشكم الباسل الذي لا يريد إلا الخير للبلاد أن يخلصها من الطاغية الذي استبد وعتى هو ورجال حكومته المسخرة أو المسخرة، وقد أتم الله للجيش ما أراد، فأنقذ شرف البلاد من ظلمهم وعتوهم، وقد آلى على نفسه أن يسلم زمام الأمر إلى الأحرار المخلصين. هذا وإن الجيش وقواده ليعاهدونكم أمام الله والتاريخ أنهم لا يبغون من حركتهم الأخيرة للبلاد إلا أن تعيش عزيزة الجانب حرة مستقلة، وسيترك الجيش لزعماء البلاد أنفسهم قيادة البلاد. فعلى كل سوري أن ينصرف إلى عمله هادئا مطمئنا واثقا من أن قادة الجيش سيعودون إلى ثكناتهم لتنظيم الجيش وترك أمور السياسة إلى رجالاتها والسلام. دمشق في 14 من آب 49 و900 ألف، القائد العام للجيش والقوى المسلحة الزعيم سامي الحناوي. بلاغ رقم 5. أيها السوريون الأحرار، بحمد الله العلي العظيم تم الانقلاب الحقيقي ونجت البلاد من طاغيتها المجرم الباغي الذي حاد عن الجادة المستقيمة وعتى عتوا كبيرا بعد أن وعد المواعيد الخلابة وخدع الخاصة والعامة، وتظهر بحب الخير والغيرة على الوطن إلى أن استتبت له الأمور فكشف عن حقيقة نفسه وأخذ يسير البلاد حسب أهوائه. وقد زاد الطين بلة اعتماده على رئيس وزراء عرفه الناس جميعا بسوء الأخلاق والخيانة والإساءة إلى كل وطني شريف والقضاء على الروح الوطنية والنزعة القومية والمبادئ العربية. وقد كان أحرار البلاد من مدنيين وعسكريين يرون كل أولئك فيحاولون تقويم الإعوجاج، ولكن هيهات للعاتي أن يصحو وللمجرم أن يفيق. لقد قال الطاغية لتبرير انقلابه أنه قام بحركته إنقاذا للبلاد من حالة البؤس والفوضى اللذين صارت إليهما في العهد الماضي، ولكنه سار بالبلاد سيرة جعلت الناس تذكر بالخير العهد الماضي وتتمنى لو عاد على ما فيه من عيوب ومساوئ. واتهم الطاغية رجال العهد الماضي بتزوير الانتخابات، فإذا هو يزور استفتاء شعبيا كاملا ويسخر من الناس أجمعين ويجعل سوريا مضغة في أفواه العالمين ليتسنم أريكة الجمهورية التي حلف الأيمان يوم حركته أنه لا يبغي من وراء حركته منصبا ولا زعامة، فإذا هو كاذب خداع. اتهم الطاغية الحكومة الماضية بمناواة الأحزاب المعارضة والقضاء عليهم وتسليط زبانية الحكومة عليهم، فإذا هو يفعل شرا من تلك الحكومة فيقضي على كل حركة انتقاد ويسخر الدولة لخدمة أنصار الحكم وجماعته. زعم الطاغية أنه قام بانقلابه خدمة للأمة وإنقاذا لصحافتها من التضييق على حريتها ولأحزابها من العمل والنشاط ولشبابها من التحرر، فإذا هو وحكومته يفتكون بالأحرار ويضيقون على الحريات ويعيدون أنصار الانتداب إلى منصة الحكم حتى أخذنا نرى وجه الانتداب من خلف ستار صفيق. لقد حمل ذلك الطاغية على رجال العهد الماضي بكثرة الحفلات والولائم وإنفاق مال الأمة بالباطل وجعل وظائفها وقفا على الأنصار بصرف النظر عن الكفايات والأخلاق والاستهتار بقضية رئيسة كقضية النقد والمصالح المشتركة ومعالجتها بالكذب والمماطلة، فإذا هو يفعل شرا منهم ويجعل الناس يترحمون على النباش الأول. لقد زعم حسن الزعيم وأبواقه المأجورة أن رجال العهد الماضي أفسدوا ضمائر الشعب واستعملوا الضغط والإرهاب وملأوا السجون والأحرار والوطنيين، فما قولكم في من أخذ يفعل فعلا شرا من فعلهم معتمدا على كل خائن وحثيل مجهول الأصل، يفتك بأصحاب البيوتات ويضغط على أهل الكرامات مالئا سجون المزة وحلب وحمص وحماة واللاذقية بالأحرار من الوطنيين والشباب المخلصين. لقد ادعى ذلك الطاغية أنه إنما ثار على العهد الماضي لأنه حمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة أكبر قسم من الضرائب، وخاصة الضرائب غير المباشرة التي تسبب الغلاء في المواد الضرورية، وحصر القطع النادر ورخص التصدير بفئة محدودة من التجار. لكنه كان في عمله أقسى وأمر، فقد استمر ظلم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وأخذ رجال الطبقة الغنية يقتربون منه بما يهدونه من هدايا وما يغدقونه على أقربائه وأنصاره من رشوة وسحت، فسكت عنهم وقربهم من مجلسه وأخذ يستمع إلى أقوالهم حتى صاروا هم الساسة الحقيقيين للبلاد. قال حسني الزعيم أنه جاء ليغلق باب الرشوة والسرقة وخيانة كبار الموظفين وتقليل النفقات وتطهير الدوائر من العناصر الضارة وتنسيق كافة الجهلة والخونة، فإذا هو يفعل العكس فيقرب الجهلة والخونة وينسق صغار الموظفين الشرفاء الفقراء، ولا يعتمد في كل دائرة أو إدارة إلا على أنصار الأجنبي والمرتشين والسارقين وأعداء البلاد، ويقضي على كل حر شريف مخلص للبلاد معروفا بأصالته وشرفه. قال الزعيم ورجال حكومته السابقة أنهم يريدون توجيه السياسة الداخلية والخارجية توجيها صحيحا، فإذا هم يدفعونها في طريق ملتوية ويستأثرون بالسياسة العربية والخارجية ويدفعونها في طريق الانفصال والأنانية والتآمر مع الاستعمار، ويعملون كل الأسباب لقطع أوصال الأمة العربية وتأييد الحزبيات. زعم الزعيم أنه جاء ليصون دستور البلاد وكرامتها ولينتقم ممن عطلوا دستورها وحكمها الشوري، فإذا هو يخرق الدستور ويعطل القوانين، وكما قيل له إن البلاد لابد لها من دستور خدر الناس والصحافة بتأليف اللجان وعقد الاجتماعات حتى إذا أتمت اللجنة صياغة بعض مواد الدستور على غير هواه وعقله الملتوي الأخرق، ثار على اللجنة وأقصاها وشرد رجالها بعد أن كانوا بالأمس من أقرب المقربين. وبعد فهذا طرف مما نقم الناس على حسن الزعيم في أعماله العامة وإدارة دفة الحكم، أما أعماله الخاصة وأخلاقه الشخصية فهو وحاشيته فحدث عنها بما تشاء من السوء والانحطاط، وكأنه نسي أن ديار الشام بلاد محافظة لها تقاليدها وأخلاقها، وأنها تكره الميوعة والتخنث كما تكره الطفرة والأعمال المبتسرة. ولكنه كان يظن أنه قد أصبح الدكتاتور المطلق يفعل ما يشاء، وما على الشعب إلا أن يقلده ويتتبع خطواته، فإن أعماله دستور مقدس وحركاته نماذج صالحة. أيها السوريون، لقد قام جيشكم من جديد بالانقلاب، وإن قائده الأعلى لا يحلف لكم أنه ما قام بحركته إلا إنقاذا لسمعة البلاد وكرامتها مما صارت فيه، وأنه سيدعو في اليوم التالي أحرار البلاد على اختلاف النزعات والأحزاب لتسلم دفة الحكم على الشكل الذي يريدونه، وأنه هو ورجال الجيش سينزوون في مراكزهم لحماية الحدود وحفظ عزة البلاد بعيدين عن التدخل في السياسة، فإن لها أربابا غيرهم، وأن قائد الجيش العام يرجو من كافة المواطنين أن ينصرفوا إلى أعمالهم كالمعتاد بكل سكينة وهدوء، تاركين لأرباب السياسة تسيير دفتها، معتمدين على إخلاص رجالاتهم المعروفين بشرف النفس وطهارة اليد ونقاوة الماضي والفكرة القومية والإخلاص. دمشق في 14 من آب 49 و900 ألف، القائد العام للجيش والقوى المسلحة الزعيم سامي الحناوي. هذا ما نشره اللواء الحناوي على الناس، ومعظم ما قاله في المشير حسن الزعيم غير صحيح. وفي المساء ذلك اليوم اجتمع في دار الحكومة بدمشق بعض النواب والوزراء من رجالات سوريا، وعاهدوا إلى فخامة السيد هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية الثاني تأليف وزارة من الأحزاب المعارضة، وباشرت من الغد أعمالها برئاسته. وقد منح سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس وزارة ريثما تجري الانتخابات للمجلس التأسيسي وينتخب رئيس جديد للجمهورية. المجلس التأسيسي. جئت صديقي الرئيس الجليل السيد هاشم الأتاسي شاكرا له قبوله رئاسة الدولة عقب مقتل صاحب الثورة الأولى السيد حسني الزعيم، وقلت له إن رضاه باستلام زمام الأمر على علو سنه رفع من قدر سوريا في أنظار العالم ووقاها شر فتنة لا يعلم عما تنجلي، لأن الشبان والكهولة قد لا يتفقون على من يوسد إليه الحكم فتحدث مشادات لا تحمد، وهو بالنظر لما خص به من مكانة سامية يرتضي رئاسته كل عاقل. فقال وصدق في قوله إن غاية ما أرجو أن يكون لسوريا مجلس مؤلف من نواب يعرفون قدر مهمتهم، وقد تحقق قوله، فكان النواب على الجملة من الفئات الصالحة بعلمها وأخلاقها. ذلك لأنه ما جرى انتخاب حر في هذه البلاد مثل هذه الانتخابات، أي عام 50 و900 ألف، قضى النظام الجديد على الأمية والإقطاعية، وكان مجلس النواب السابق غاصا بالأميين والإقطاعيين، وأعطى الحق للنساء المتعلمات التعليم الابتدائي أن ينتخبن نوابهن. وهذه ظاهرة تقدمت بها مدينة دمشق سائر بلاد الإسلام بفضل حكومة المشير الزعيم، فأصبح للنساء في سوريا كيان سياسي معترف به. ودل هذه الانتخابات أن الأمة إذا تركت لها حريتها تحسن القيام بواجبها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح. وبهذا ذهب من طريق النيابة جمهور غير قليل من أدعياء الوطنية والأميين والإقطاعيين والملوثين بالرشا وسماسرة منافعهم والذين امتهنوا الجاسوسية لحساب الأجنبي. وأحيا هذا الانتخاب في الأمة ما كانت ضعفت فيها مظاهره كالاعتزاز بالقومية، وأشعر قلوب أبنائها معاني الوطنية، وتحررت الأعناق من الاستعباد لأرباب القوة، وكانوا يملون على الشعب إرادتهم وليس عليه إلا الخضوع والطاعة. وأدرك حتى العوام معنى الحكم النيابي، وأنشأوا يستشفون من طوت عليه من الخيرات إذا تولته أيضا طاهرة وعقول مفكرة، معتقدة في سرها وجهرها أن حياة كل وطني مناط حياة أخيه، وأن شركتهما لا يضر بها إلا الاختلاف الذي يحل روابط ويمزق القوة. ومما أثبت حياد الحكومة في هذه الانتخابات أنها حرصت على دخول الكتلة الوطنية حزب الحكومة السالفة ليتولى المعارضة في المجلس، وبذلك فائدة للحكم النيابي، فأبى رجالها أن يشتركوا مع معارضيهم بالأمس لتخوفهم على ما يظهر من أن لا تصدق الحكومة في حيادها وأن تستعمل معهم الطريقة التي كانوا يلجؤون إليها من التزوير والضغط، وهم الذين اعتادوا أن تكون الحكومة عونا لهم في فوزهم وتمكينهم من النيابة. تمثلت في هذا المجلس معظم الأحزاب ولا سيما حزب الشعب الذي أصبح حزب الأكثرية، فصدق على المجلس الجديد إلى حد بعيد ما قاله جوستاف لوبون من أنه مضمون أعظم رقي من مجالس البلاد الديمقراطية، عندما ينتخب الناخبون أناسا يعرفون حقائق الحياة من أرباب الصناعات والتجارة والزراعة، بدلا من انتخابهم من صفوف رجال المحاماة ومن صرفوا أوقاتهم في دفاترهم وكتبهم. وبعد أن وضع مجلس التأسيسي القانون الأساسي انقلب إلى مجلس النيابي وانتخب رئيسا للجمهورية فقامت السيد هاشم الأتاسي. سياسة سياسيين. لقي الغربيون العظائم من استبداد الملوك، فهدتهم تجاربهم إلى أن الحكم الجمهوري أقرب إلى السلامة من الحكم الملكي، ورأوا أن يضعوا لرئيس الجمهورية قيودا حتى لا تحدثه نفسه بتعدي السلطة التي خوله إياها مجلس الأمة، ومنها ألا يجوز له أن يتولى الرئاسة إلا دورة واحدة وبعد أن يخلفه رئيس آخر لا مانع من توليته ثانية. اشترطوا